شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 16 ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 28 من ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الظهر، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. ملاحظة أولية على طبيعة مقاومة أو قدرة المجتمعات على مقاومة الاستعمار. الدكتور جمال حمدان كان له يعني توصيف للعالم الإسلامي، له كتاب صغير، كتاب قوي جدا ومتع على صغر حجمي، اسمه العالم الإسلامي المعاصر. دكتور جمال حمدان أستاذ الجغرافيا، جغرافيا السياسية، كان بيقسم العالم الإسلامي إلى مناطق متداخلة لكنها دوائر. فيقسم الدائرة الأولى الصغيرة النواة الصلبة اللي هي نواة العرب، فيقول الجزيرة العربية والمناطق المتاخمة ليها على الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر، دول ايه؟ نواة الصلبة العرب. ايه بقى اللي فيهم؟ الجنس العربي موجود بكثافة فيها، اللسان العربي متوطن، الحواضر الإسلامية اللي حفظت اللغة العربية والإسلام فيه قوية جدا. فمثلا تلاقي العالم الإسلامي معظمه استعمر، اول ما تيجي مصر والعراق والحجاز وبتاع تحس ان اللغه ما تاثرتش بوجود المستعمر. يعني مثلا لو حد راح تونس او المغرب او الجزائر يحس ان فرنسا اثرت في كل حاجه بما فيها مراسلات الدوله. يعني المغرب مراسلات الدوله بالفرنسيه، الحاكم نفسه بيحسن الفرنسي احسن من العربيه، معظم رؤساء الجزائر كده. احنا هنا في مصر مبقاش مكمل تعليمه في العموم، يعني ما يعرفش عربي انجليزي بالغالب، محمد علي يعني مش جديد يعني. لكن الشاهد ان هو الاستعمار لم يترك هذه البصمه، فيقول لك دي النواة الصلبة. طب بعد كده يقول لك اشباه العرب، دول شبهنا، فما فقدش قوي اللسان بس لسه مش قادر مش متمسك باللسان زي المركز، زي مين؟ باكستان، افغانستان، ايران. ليه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك ايه سبب ان هم سماهم كده؟ افسح لكونا، تعال قدام في مكان، طب خلاص. اشباه العرب دول ايه؟ يقول لك احنا مثلا لو حد شاف الافغان الباكستانيين فيهم قدر كبير من التشابه معانا، خلاص. واللسان بيكتبوا الأردو بالعربي والفارسي بالعربي، والأتراك زمان كانوا يكتبوا التركية بالعربية لغاية 1936 أو 39، لأنه التعريب دي متأخر، التتريك أو التحويل اللاتيني، يعني كتابة التركية اللي هي العثمانية كانت الأول تكتب بالعربي زي الأردو، زي الأردو والفارسي. فيحس تحس إن هم فيهم مننا في اللسان، الأثر اللساني بما فيها الحاضر العلمي. يعني حد راح شاف المدارس الإسلامية في باكستان شكلها ايه؟ المدارس الإسلامية في شبه القارة الهندية وهي هندوسية الهند. لا، انت تحس ان انت في قلب الإسلام. ليه؟ كتب الحديث موجودة كلها بالعربي، مطبوعات الأدب العربي، مش عارفين طبيعتهم حياتهم هم. فلا، يبقى ايه بعد كده؟ يقولك ايه؟ ظل العرب. قبل ما تبعد ابعد من كده شوية، بعد كده صدى العرب. صدى العرب اللي هو الأثر كان باهت شوية الحواس. فانت لما تروح مثلا جنوب الصحراء، جنوب الصحراء الكبرى، لما تروح السواحل اللي هو المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها اندونيسيا والفلبين وبتاع، تلاقي الاثر باهت. ده بينبني عليه الكلام اللي احنا بنقوله، قوه تجذر اللسان العربي والحضاره العربيه مرتبطه بالعلوم الشرعيه. فهنا في مصر لو انا عايز حد يعلمني تجويد الاقي كتير جدا. طب عايز حد يعلمني القرآن؟ كتير جدا. طب انا لا عايز حد يعلمني تجويد في المساحات الهامشية يقل جدا، كل ما ابعد يقل. طيب عايز هنا في مصر حد يعلمني مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة؟ كتير جدا. طب مستوى إتقانات مختلفة؟ كتير جدا. عايز حد يعلمني حاجة مبتدئ في الفقه الحنبلي؟ في شافعي، في مالكي، في حنفي، في أي حاجة فيه. طيب لو أنا رحت أندونيسيا، لا ده ممكن ما لقيش حد حنفي في أندونيسيا. شوافع، لا أندونيسيا لا، الساحل كله شوافع. المنطقة دي سبب انه شافع على المذهب الشافعي. ليه؟ انه اصلا ما تأثروش باي مد بري، ما عميش حد جيلهم قد فتح خلاص. كل اللي تأثروا بيه الناس جالهم السواحل، جولهم الساحل، ساحل الهند من الموليبار وغيره، وناس حبارمة من اليمن، واليمن شافع خلاص. فتلاقي المنطقة دي شافع. اما تخش اسيا ليهم بوحناف. ليه؟ الهند، افغانستان، باكستان، مذهب الاساسي بل يكاد يكون ما يعرفوش الاسلام غير من خلال المذهب الحنفي. اول ما نخش نقرب شوية يحصل تنوع. يعني الحجاز قعد فترة طويلة جدا مالكية وشوافع، مالكية في النص وشوافع في الحواف. وعليكم السلام. اول ما نروح الشام نلاقي بقى ايه؟ حنابلة وشوافع. العراق في كله، يعني اصلا يعني ايه تقريبا ما فيش مجتهد الا كان في العراق او على تخوم العراق خلاص. فابو حنيفة كان في هناك، احمد كان هناك، الشافعي تعلم هناك، فالمساحة كلها ايه هو مذهبه القديم على الاقل في العراق. وهكذا اول ما نيجي مصر نلاقي في الاصل المذهب اللي ليه سطوة في الاصل المالكية حتى مجيء الدولة العثمانية. يعني هو التوزيع في الاصل المالكية والشافعي هم اللي ليه الشافع بسبب وجود الامام في مصر، لانه استقر مستقر النهائي هنا في مصر وتوفي في مصر. والمالكية قبل دخول الشافعي كان معظم تلامذة مالك الكبار زي ابن القاسم وغيره في مصر خلاص. معظم الحواشي الثقيلة والمعتمدة في المذهب المالكي وشروحها كانت في مصر لغاية ما يحصل ايه اتساع للمذهب. اول من راح ناحية الغرب يكاد يكون لا يكون انسان الا مالكي، مفيش غير كده. زمان كان في شويه احناف كده اختفوا بعد كده واسباب سياسيه. في لو حد عايز يعرف التوزيع الجغرافي للمذاهب الفقهيه ايه، مين اللي عمل كده، ليه التوزيع كده، في رساله لطيفه جدا في الصغر وعظيمه جدا في الدقه بتاعه العلامه احمد تيمور باشا، مذاهب الفقهيه الاربعه وتوزيعها الجغرافي، كلام بديع جدا ورساله ممكن تقرا في نص ساعه، يعني حاجة بسيطة يعني بس دقيقة جدا. في أحمد تيمور ما كتبش حاجة بإيده إلا وهي غاية في الدقة، يعني ربنا يرحمه، سب تراث علمي ضخم جدا. يعني هل هو أخو محمود تيمور الكاتب؟ ما عرفش هل هو قريب ولا لا، بس محمود تيمور مشهور بتاع الكاتب والأديب. فأحمد تيمور، أحمد تيمور ما سابش حاجة ما كتبش فيها يعني، وحاجاته غايه بتبقى غايه في الدقه والاتقان. هو حد واضح ان هو كان ميسور جدا ماليا وقاعد طول عمره بيقرا كتب ومطولات وبيستخرج فوائد وبيصنف، فسايب حاجه يعني ايه سايب ده. واللي سايبه مش دي كتبه، ده سايب الكراسات التبييض بتاعته اللي هو الناس بعدها عملتها كتب، دي ملاحظاته اللي هي غاية في الدقة، غاية في العلم، غاية في التحرير، غاية في أحمد تيمور من الناس لو حد ما يعرفوش يشوف المكتبة التيمورية، مطبوعات يعني الحاجات اللي طلعت اسمها كده المكتبة التيمورية، يعني أي حاجة من تراث أحمد تيمور. فأي حاجة لأحمد تيمور تمسكها تعرف إن إيه الراجل ده أي الكلام يعني إيه لا يعني متعوب عليه جدا بصراحة. طيب فده طبيعة المجتمعات. فاحنا يبقى كده المجتمع الاندونيسي منعته من ناحية اللغة ومنعته من ناحية العلوم الشرعية اضعف من الهند، والهند اضعف من المركز، والمركز اقوى حاجة. فلو فسد المركز يبقى احنا كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم مش هتلاقي حاجة. ايه الدليل احنا بنقوله؟ ان كانت اي حركة اصلاحية فقهية او دعوية او عقدية تظهر في المركز صداها تلاقيه ضرب في كل حتة بما فيها الايه الاطراف. فواضح ان احنا بنؤثر جدا على غيرنا، درينا او لم ندري. يعني احنا كتير جدا حتى احنا هنا لما بدنا شيخ العمود زمان في بدايات المحاضرات كنا مش الاختصار ان احنا بنعمل ايه؟ يعني حضراتنا دلوقتي ايه؟ حضراتكم قاعدين بندي محاضره فين؟ في مصر. خلاص؟ كم الناس اللي بتتابع ده لما احنا بنيجي نعمل احصاء في اخر السنه على الفيديوهات بتاعتنا على الانترنت والسمعيات وبتاع؟ كم الدول يكاد يكون ما فيش دوله في العالم ما بتسمعش، وعندنا خمس ست دول يعني ايه؟ لا نسبه كبيره جدا. مره كانت ترند في دورات معينه بالذات الدورات بتاعتنا دي كان من اكثر الناس سماعا في العالم اسرائيل. لا احنا علاقتنا الدبلوماسية احنا محافظين قوي على الاتزان الدبلوماسي بتاعنا. وكنا سعداء جدا بصراحة والله بيهم. انا من هنا احب اوجه شوري شكري الله يحرقكم يعني ويلكم جو تو هيل يعني كده. فاللي هو ايه يعني انت فعلا بتأثر على حاجة بتعملها، يعني انت بتقول كلام هنا تلاقي ايه خباص في مساحات تانية وهكذا. طيب ايه؟ لا لا لا بترجمش، سمع بلغتها. اسرائيل بيعرفوا عربي احسن مني يا فندم. لا هو طبعا عشان بس الناس تفهم كلام صح برضو، ان لما بنقول اسرائيل هنتكلم على كذا مليون عربي، عرب 48 وغيرهم، اخواننا في القطاع، اخواننا في غزة وغيره، فده بيسمع لانه عربي. وهم برضو ما بي... لن تعدمي منهم ان هم بيتابعوا، لا هم بيذاكروا كويس. يعني احنا في واحد صديقنا اخونا احمد ابو خليل لو تعرفوه، كان ليه كتاب زمان من كام سنه اسمه يوم ما كنت اسلاميا. لينا اصدقاء في في في في في, في فلسطين في المناطق المحتله، فقال له انت الكتاب بعد 3 شهور من صدوره في مصر كان موجوده منه نسخه في المجمع في الجامعه العبريه، مكتبه الجامعه العبريه. فهو راجل بيقرا، يعني هو راجل بيقرا وبيتابع. هو هنيجي عند الاخوه الافاضل هنجيب سيرتهم بكل خير ان شاء الله. فده المحاضره بتاعت اللغه ورؤيه العالم، هم عملوا ايه بالظبط في احياء اللغه العبريه وان هم ايه مميزاتهم الاسبوع ده ان شاء الله. المحاضره لا اللغه العربيه، احنا حاليا في الموسم بتاع اللي هو احتفال اسبوع اللغه العربيه، فده حاجه ثانيه. لكن هنا في الدوره، دوره تاسيس في المحاضرة الرابعة، ممكن بعد محاضرتين من دلوقتي عذرا، بعد محاضرتين في محاضرة اسمها اللغة ورؤية العالم، هنجيب سيرتهم بكل خير إن شاء الله معانا. استكمال لأندونيسيا. فاحنا بنقول ايه؟ واحد الأول بنوصف المجتمع الأندونيسي ان هو مجتمع من الهوامش، فهو من صدى العرب، فأنا أتوقع ان هو هيكون ضعيف من ناحية اللغة ومن ناحية ايه؟ الحاضر العلمية بتاعت العلوم الشرعية. طيب المستعمر ده هيمارس ايه بقى عشان يؤثر على هذا المجتمع؟ يعني هيسيطر عليه ازاي؟ السلطة التركيع اللي هيمارسها على هذا المجتمع. فاحنا بنقول ايه؟ ابتداء في مقولة كده حتى في الغرب يقولك ايه؟ يقولك الشائع ما بين الناس فيما يتعلق بالاستعمار يقولوا ايه؟ The trade follows the flag، يعني الغزو الاول بيحصل وبعد كده اول ما دولة بتغزو دولة الدولة دي بتهيمن اقتصاديا على الدولة دي. ففي ناس بيقول لا العبارة مش صحيحة، العبارة يجب ان تقلب، يقول ايه the flag follow the trade. الغزو بيعقب المصالح الاقتصادية والسيطرة الاقتصادية، وده اللي حصل. مش كده احنا ايه كلمنا شوية كويسين على فكرة ايه الشركات، ان هي الشركات هي اللي هتقطهم بتاع الاسلام. يعني مين اللي كان نازل من هولندا؟ احنا قلنا البرتغال، اسبانيا، وبعد كده هولندا. مين هولندا؟ لا مش هولندا، هولندا شركة الهند الشرقية الهولندية. احنا عندنا 2 شركة هند شرقية في كتاب، احنا احنا عليه الكتاب ده اخوانا لو حد ما خدش باله واحنا بنحيل ادينا بنحيل عليه تاني. الشركة التي غيرت مجرى التاريخ، او الشركة التي غيرت وجه العالم. لا ناسي اسمه، هو طابع دار الشروق الدولية، وهتلاقيه موجود PDF بيوصل ده تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية. طبعا في كتب معمولة وورق تاني ممكن لو انتوا نعبشتوا شوية. شركة الهند الشرقية الهولندية، شركة دي عملت يعني ايه؟ شركة تاخد دار وتعمل جيش وتحارب وبتاع وتقعد 350 سنة، ازاي ده؟ لا لازم يدرس النموذج الشركة، لانه طبعا حاليا الشركات اقوى بكتير جدا واعنف من النموذج الاول اللي انت قابلته. انت حتى الان ما زلت فعلا انت ليك، يعني احنا العالم الاسلامي في صدام مع الشركات من 1600. احنا من سنه 1600 بنحارب الشركات. الشركه دي بعد كده ذا فلاج فور ذا تريد، هم بيجي الاول يعمل شغل اقتصادي بعد كده بيجيب دولته معاك, بيجيب دولته بعد يقول لك لا الدولة لا لا لا الشركة جات الاول بعد كده جات الدولة. طب هو عمل ايه الاول؟ والله قاعد يمارس بعض التجارة مع السلاطين المسلمين, فالتجارة دي جلبت هؤلاء الناس الى ديار المسلمين فسبب الغزو. فاحنا بنقول ايه يعني بلاش نتاجر مع الكفار. فبنقول له لا مش بلاش, ما نتاجر ازاي؟ نتاجر بوعي وعلى احكام الاسلام, لانه ده اللي حصل في افريقيا برضه. هيبداوا تجاره على السواحل, وبعد كده القوه اللي تجرت على السواحل دي هتحتل السواحل, وبعد كده هتخضع هذه الدول ايه الاستعمار المباشر. يعني ايه؟ فاحنا بنقول هو ينفع انا اتاجر مع الكافر؟ انا مسلم ينفع اتاجر مع كافر؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا الاصل الجواز ان انا اتاجر معاه في ايه شيء مباح, ده الاصل ان انا بتاجر على احكام الاسلام, يعني احكام الاسلام هي اللي بتضبط هذه التجارة. طب ينفع تاجر مع كافر محارب؟ يعني الكافر ده بيبقى الكافر ده انواع, في كافر محارب يعني في حرب بينه وبين المسلمين, وفي كافر غير محارب, وفي كافر ذمي او معاهد, يعني في ديار الاسلام او بيننا وبينه معاهد, يعني اما ذمي او بيننا وبينه عهد. فالكافر محارب يعني خلينا كده بشكل صريح, ينفع اتاجر مع اسرائيل؟ اللي قال فين؟ مين قال مين قال لا؟ طيب هو الاصل في الفقه ان ينفع تتاجر مع كافر المحارب. ليه اسرائيل مش كافر محارب؟ ايه؟ لا ما فيش ازيد من كافر المحارب, ما هو كافر يعني خش النار ومحارب, يعني انت هتوديه فين تاني؟ هوديه لك فين؟ يعني دخلته النار ومحارب, ايه يعني اودي يعني اعمل فيه ده؟ طيب ينفع تتاجر مع الصين يا مولانا؟ ليه اكيد؟ عشان هي كافر مش محارب. مين قالك انه مش محارب؟ هم قالك انه غير محارب. الصين لا تقاتل حد من المسلمين؟ تركستان ده سحلاهم. اسرائيل ما بتعملش اللي الصين بتجبر على تعقيم اجباري, الصين بتعمل تغيير ديموغرافي بتهجر بشكل قطعي, الصين بتجبر على الافطار في رمضان, اسرائيل ما بتعملش كده. طيب ينفع تتاجر مع امريكا؟ ينفع ما ينفعش؟ انت صح. امريكا ينفع ما ينفعش؟ امريكا بتحارب المسلمين اكيد, امريكا موجوده في ديار المسلمين, امريكا محتله افغانستان على الاقل والعراق, بس العراق ايه يعني في ناس متكلمين عليهم فعلى افتحياء يعني قاعدين في العراق, لكن افغانستان بشكل واضح. فامريكا كافر محارب على الاقل بتقاتل جزء من المسلمين. امريكا قتلت في العراق كم واحد؟ يزيد عن 3 مليون. اسرائيل قتلت كم واحد مسلم من سنة 47؟ عندنا احصاء 25,000. جهاز المرور في مصر قتل كم واحد مسلم في اخر 15 سنة؟ لا عندنا احصاء بالمليون بالمليون متهيألي, لا اكتر من 120,000 واحد. تجاوز اسرائيل ليه؟ تجاوز اسرائيل بكتير طبعا. مفيش اي حكومة عربية, وده كان تكليف في دوره قبل كده. كم اخوانا اسمعونا في الـ في الـ في الـ في البق ده لو سمحت, في حاجه؟ في حاجه؟ عشان الولاد هيجوا لو في ناس جم تاني اللي هم كانوا عضو في حياتهم, لا هم عضو براحتهم في الحته اللي عايزينها, ولما هم ييجوا انتوا عندكم قدره ان انتوا تقنعوهم ان هم ما يقعدوش هنا. هم هيدبروا حالهم, انت ما تقلقيش, انتوا ما تقلقيش على نفسكم, مش ما تخافوش. انتوا هي عايزه توديكوا فين بس؟ الانسان احق كل اسمعي بس, انتوا قاعدين هنا الاول, الانسان احق بمجلسي, اقعدوا في مكانكم واعملوا فاصل, كل انسان كل واحد اولى بالمكان اللي جلس فيه, فاحنا نتصرف. ايوه من غير ما توقع الداتا شو ده حل. انا احيانا مراتي بتسمع المحاضرات ف فانا بحس ان انا احب ابن ابو ان انا مناصب قضايا المراه. استاذنك ايه ارضي السلطه اهم من الاستعمار بكثير. في كوبايه شاي. طيب يحلل الشعب المصري الكلام عن النساء بانهم سلطه ولكن الحكومه. لا هم لا بصراحه يعني على الممارسه الاجتماعيه في مصر الستات ليهم اكتر من 100 سنه على الاقل هم السلطه الحقيقيه النافذه في المجتمع على الحقيقه. انا عندي شواهد على ده عندي شواهد على ده يعني ايه. بس هم ميزتهم ايه؟ ان هم انتوا سلوككم يشبه الدول الاستعماريه يعني بتمارسوا سلطه قويه جدا بدون اعلان. ده عاملين زي بريطانيا يعني يقول لك احنا فرضين الحمايه على مصر يعني محتلنا. لا ما تكلموا بقى. عشان كده دايما ايه تلاقي ايه الاب في البيت هيجي ياخد قرار طب هفكر في الموضوع. مش هفكر عايز راجع راجع المجلس البيضاوي هنعمل ايه كذا. طيب كنا بنقول ايه فالاحصاء احنا كنا بنعمل تكليف صوت رجال كنا بنقول تكليف في الدورات اللي فاتت عايزين تعملوه يتقبض عليكم ماشي عايزين ما تعملوهوش ويتقبض عليكم برضو التسجيلات كلها موجودة فهيتقبض عليكم هيتقبض عليكم. كنا بنقول ايه عايزين مقارنة ما بين اعداد الناس اللي قتلتهم الحكومات المحلية بعد التحرر من الاستعمار مقارنة بما قتلته اسرائيل من العرب والمسلمين منذ حرب 47. تكليف كالآتي مقارنة ما بين الأعداد اللي قتلتها إسرائيل من العرب إيه؟ لا لا هقولك الحل. الحل إن إحنا نشتري إيريال. العدد اللي قتلته إسرائيل من العرب والمسلمين منذ حرب 47 عايزين الرقم ده الأول وعايزين العدد اللي قتلته كل حكومة منفصلة من شعبها منذ الاستقلال. ان شاء الله مش نرتاح داني انت تلاقي يعني مثلا الحكومة السورية من الاستقلال لغاية دلوقتي الحكومة الحالية الحكومة يعني الانقلابات الداخلية حافظ الاسد بشار الاسد قتلوا كام واحد سوري كده في المقارنة اسرائيل قتل كام واحد سوري سهلة يعني لا قتل مباشر قتل مباشر مش الحوادث ولا احنا لو اضفنا الحوادث في مصر هنعمل هيبقى إبادة جماعية هيبقى احنا كده بنعاني من إبادة جماعية. كل الدول العربية قتل مباشر يعني مثلا زي حماة في حفظ الأسد 42 ألف واحد ماتوا الدولة ضربتهم حاليا بشار الأسد لغاية كام واحد دلوقتي؟ 3 مليون. لا هو مهجر 14 مليون اللي ماتوا بالإحصاء داخلين على 500 ألف احصائيا ده المعلن. بس ايه صلى الله على محمد لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم نظر الكعبة قال ما اعظم حرمتك على الله عز وجل ولكن دم المسلم اعظم عند الله من حرمة الكعبة. واحد بس مسلم واحد بس مش 500 ألف ولا 100 ألف ولا 3 ولا 2 ولا واحد. أول ما يقضي الله عز وجل بين العباد يوم القيامة يقضي في الدماء يأتي الرجل المقتول بمن قتله وجرحه يصغب دمه ويقول يا رب سأل عبدك هذا فيما قتلني فيقول قتلته حتى تكون العزة لك يعني لله عز وجل المسلم المقاتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل صدقت العزة لي. ويأتي بالرجل قتل الرجل فيقول يا رب سأل عبدك هذا فيما قتلني فسأل الله عز وجل فيقول حتى تكون العزة لفلان لواحد من بني الناس كان يقاتل في سبيلي حد من طواغيت الدنيا يعني. فالله عز وجل قال كذبت العزة لي فيأخذ فيوقف النار. ولكن أول حاجة يقضي فيها الله عز وجل الدماء. حديث عبد الله بن عمر يقول ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني 500 ألف مش بس ولا 3 بس ولا 2 بس ولا 1 بس ولا 1 مش ولا حيوان مش بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. يا بس احنا من كتر اللي بيتعمل يعني. اما قالوا له امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها، قال هي تؤذيهم. يعني تؤذيهم مولانا؟ الإذاء أقل الضرر، الإذاء أقل الضرر. يقول لك إيه؟ ما قول الله عز وجل في القرآن إلا أذى لن يضركم إلا، فالأذى ده هو إيه؟ أقل الضرر. تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست حرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار، أُلبت في النار بسبب هرة، قطة، قطة مجرد نفس، نفس روح، مش إنسان ومش مسلم، بل أنه مسلم. وإلا المسلم عند الله عز وجل دم المسلم أغلى من حمة الكعبة، بل النص في حديث تاني لأن تهدم الكعبة تنقى حجر حجرا أهون على الله عز وجل. ليه؟ لأن الكعبة في الآخر، الكعبة في الآخر حجر، حجر، بل المسلمين ممكن يهدوها ابنهم، وده حصل قبل كده. عشان كده دايما أنا كنت أقول للناس أحيانا، كانت الناس زي ما الأخت بتقول يعني حب إسرائيل، لا أحيانا إحنا بنحط الحاجات على المقارنة. هب إن المسجد الأقصى هدم، حاجة كويسة يا عشان حاجة وحشة، إحنا ممكن نبني تاني، إحنا ممكن نبني تاني، بل المسلمين ممكن يهدوا نفسهم، إحنا ممكن نهد ونوسعه، ده حصل قبل كده. إحنا هدينا المسجد النبوي وبنيناه تاني، الكعبة إحنا هديناها كذا مرة وبنيناها تاني، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحسن، قال ثم تهدم الكعبة ثم تبنى على أحسن مكان، يعني تهدوها وتبنيها. وبحصل كتير المسلمين يهدوها وبنوها، يهدوها وبنوها. عبد الله بن الزبير الخليفة هداها وبناها على قاعد إبراهيم والسحر، فده يحصل قبل كده، يحصل خلاص. لكن الأعظم من الهدم الأقصى إيه؟ قتل جميع المسلمين، قتل جميع المسلمين، هو ده، ده أعظم عند الله عز وجل. مش عشان المسجد الأقصى مش قيمة، لا، عشان هو في الاخر حجر تعرف تبنيه تاني. لكن الزمخشري كان يقول في الكشاف، يقول ايه؟ يقول الانسان بناء الله، لعن الله من هدمه. يعني الله عز وجل بنى، يعني جعل هذا الكون وارسل الرسل وجعل الجنه والنار عشان البناء ده من الموحد ده. فانت لما تيجي تقتله مطلق انسان حرام، لانه ده اصله في الدماء العصمه، بالك ان هو مسلم، بالك ان هو مسلم. فهي احنا احيانا بنقول المقارنات دي عشان الناس تدرك. لما اقول لك انا اسرائيل ايه، فانت تقول لي عدو ومختصب ومحتل، حلو قوي، قتل الكائن شاكب راكب بقى عشان نفهم. مثلا 47 ليه مثلا ما راكبش 25000 واحد مسلم عربي. طيب ممكن كده تركز كده وتقول لي حكومه العراق قتل كام واحد عراقي؟ ممكن تقول لي كده؟ طب اصل الحكومه من امتى لامتى؟ في الحكومات من بعد الاستعمار، بس بعد الاستعمار، بعد الاستعمار. يعني احنا عايزين في الفتره اللي تحررنا فيه، فاللي هي اسرائيل نشات والدول دي تحررت لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي. ده كان تحرير فعلا مجرد استقلال حقيقي، هو استقلال، استقلال، هو استقلال حقيقي. بريطانيا مشيت من مصر، نسميها ليه ما سماش مثلا الدكتور مشاري سماها كيانات وظيفيه، بتقضي كيانات وظيفيه، هو حد جبره يعني؟ هو بريطانيا بتبعت له الصبح بتقول له اعمل 1 2 3 4 بعد ما مشيت، ولا هو بيجود من عنده؟ ده هو من عنده، من عنده هو بيعمل كده لوحده، فهو ده لوحده كده بسبب خلل في الوعي اللي احنا بنقوله في الدوره كلها، ان هو حصل له خلل بنيوي، فهو بيؤدي اداء أسوأ من المستعمر الاصيل، بما فيها حتى في القتل في الدماء. ماشي، ما نصلش برضه مثلا مع حد زي جاب فيه لما اتكلم على صور 52 على انها مجرد حركه. لا هو ماشي بقى، ده كل اللي قاله محمد جلال كشف لم يقل ابدا ان هم حركه مفتعله، حركه حقيقيه وجاي ووعي مشوه. فكره ان انا كبره اعرف استخدمك دي حاجه ثانيه، لكن انت لا، انت حركه داخليه محليه وطنيه عملت ده، وعملته ده لاغراض وطنيه. بس احنا دايما بنقول ايه؟ كقول عبد الله مسعود، كم من مريد للحق لا يدركه. يعني هو عايز يعمل ايه؟ عايز يحرر الاراده الوطنيه، عايز يطلع الانجليز، عمل كده فعلا، حرر الاراده الوطنيه، طلع الانجليز، وعايز يعمل صناعه محليه، وعايز يعمل تعريب، وعايز يعمل تعميم محلي، عمل ده، وعايز يحرر الاوطان. مطرح ايام عبد الناصر حررت 23 دوله افريقيه، اصلاح مصر من اهلهم الجزائر، خلاص. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ عنده خلل في البوصله لدرجه ان كل اللي عمله ده مش اتهد، ده هو معمول مهدود. هو مولود ميت يعني مولود ميت يعني انت حررته عشان ده واحد، وبعد ما حررته عشان تحرر وعيه بقى، لا ده انت مارست تشويه للوعي اسوأ عشان تحرر لغته ما حصلش، عشان تحرر علومه لا، عشان تستعيد دينه وهويته لا. فكان ماذا فكان ماذا يا طب ما كانوا هم قاعدين الناس احنا ازعجناهم يعني ليه يمشوا ليه يسيبونا. ده مشهور جدا دكتور توفيق الشاوي رحمه الله، الاستاذ توفيق الشاوي بيقول كان مره في رحله للجزائر، فاحد الاخوه هناك بيقول له انا كنت مسجون ايام الفرنساويين، الجزائر حررت سنه 62 نالت استقلالها عن فرنسا في 62، احنا قعدنا نساعدهم من بعد انقلاب 52 هنا لغايه 62 عشان يتحرروا، فبعتنا لهم سلاح كبير جدا وبتاع، وهم يدينوا بفضل جدا كبير جدا المصريين حتى الان بسبب ده، ساعدونا كتير جدا في حرب 73 وكده. فكان اعدم في مصر هنا حد من رموز التيار الاسلامي اعدمه جمال عبد الناصر. فدخل ضابط من ضباط الفرنسيين، لان كانت مصر حتى فرنسا يعني دخلت في العدوان الثلاثي عشان تعاقب مصر على اللي بتعمله في الجزائر، ان احنا كنا بندي سلاح للجزائر عشان تستقيل، فهم قال لك طب انا هروح اجي اطربقها عليك عندك، يعني احنا كنا بنبعث فعلا سلاح، ودي يعني امر حسن كمبدا. فمشكلته ان هو حرر على الغلط يعني، لكن يعني جاب اسوأ فصيله، والا كان في فصائل كتيره جدا تم تصفيتها. الشاهد ان هو جاب له صورة الجريدة الرسمية عندنا كان فيها صورة العالم ده مقتول، وبيشيء يعني جايبينه وهو رايح على المشنقة يعني، فبيقول له انظر ركز في الصورة، فقال له شايف؟ قال هذا احد علمائكم يقتله رئيس عربي مسلم منكم، نحن لم نفعل ذلك قط بكم ولم نفعل. فبيقول له انت عايز تتحرر ليه؟ وهو ده اللي بيساعدك؟ يقول له احنا وان كان الاثنين كذبة، الاثنين كذبة، يعني اللي قتل هنا كذاب لانه بيقول ان ده عمله المصلحة وكذا هو كذاب، والتاني بيقول له احنا ما عملناش كده. لا فرنسا قتلت كم واحد جزائري؟ سبع مليون. احنا بنقول بقى المليون شهيد، هم قتلوا اكتر من 7 مليون بنات فرنسا، 7 مليون. ده خلال كم سنة؟ 125 125 سنة. يا مولانا قتلهم في 300 سنة، في 400 سنة. احنا بنقول ما في الاول وفي الاخر خالص، احنا بنقول ايه؟ هو فمن احياها وقالوا في القرآن ايه؟ فكتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه او ايه بقى؟ فكأنما قتل نفسه جميعا واحد بس. هو عشان كده المعيار معيار حاد، عشان كده احنا بنقول الناس هو واحد بس كفاية، واحد بس يكفي ان يكبك الله عز وجل في النار، يكفي جدا مش محتاج حاجه ثانيه، يعني انت كده هتخش النار مرتاح. قال لك من اعان على دم مسلم ولو بشطر كلمه، اعان لم يقتل براضي بس اعان بشطر كلمه، ياتي يوم القيامه مكتوب على وجهه او ايس من رحمه الله، ولا ياس من رحمه الله الا يعني هو فكره ايس من رحمه الله. وعلى قول عبد الله بن عباس، وان كان قول منفرد بيه سيدنا عبد الله بن عباس، ان القاتل ليس له توبه، عبد الله بس يقول ذلك بس من باب التشديد، والا في روايات ثانيه بتقول ان هو يتوب يعني. لكن الشاهد ايه؟ تعظيم الحق ايه؟ تعظيم الحق الدماء في الاسلام يعني، سواء اللي قتل كافر او اللي قتل مسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل مسلما اغتوط بدمه لم لا يرى رائحة الجنة. فقال وما اغتبط؟ قال يفرح، يعني يقتله ويفرح بقتله. فقالوا وفي حد عاقب؟ قال نعم، قتل الفتنة، إذا وقعت الفتنة فالإنسان يقتل ولا يرى أنه على باطل وأنه قتل للحق، ثم يتمين ذلك حتى يلقى الله عز وجل. إن هو إيه؟ لأنه لا يتوب، يقتل ويستمر إداء يعني. طيب نرجع تاني، الشاهد ان خطه الاستعمار ابداء ممارسه اقتصاديه، فاحنا بنقول نرجع تاني ينفع امارس اقتصاد تجاره مع كافر اصلي؟ احنا نقول طبعا ينفع، اجماع المغارب الاربعه على انه يجوز التجاره مع الكافر الاصلي. امال ازاي يا مولانا؟ على ما ينفع المسلمين. يعني انا مثلا التاجر ده بينتج لبن، ممكن اخد منه لبن، حبوب قمح ممكن. امريكا حاليا بتاخد بتديك تقنية. انت كل التقنية اللي معاك اسرائيل؟ لا امريكا. انت لا لا امريكا. انا ليه دعوة الشركة؟ الشركة ايه؟ هي امريكا. امريكا هي حتى هي البراند نفسه. يعني اسرائيل الدولة الوحيدة اللي في المنطقة بتعمل بروسيسور خلاص. بس بايه؟ مين اللي مديها؟ امريكا خلاص. فبقول لك ينفع تقاطع امريكا؟ فبقول لك هو كسر محارب. ينفع عطا. بس خلاص ينفع تجر معه في ايه؟ في ما ينفع المسلمين خلاص. فلا الحاجة هتنفعنا انا اخدها. انا عايز جملة واضحة كده وصريحة ما تخصش في ما احنا. انا هسيبك انا هسيبك في مقال اكتب كده دراسة للدكتور هاني جوبير مجلة البيان. وعن مجلة البيان الارشيف بتاعها كله مرفوع في القديم عن المقاطعة. لا تكليفي هو لوحده. فعلا لو عايز المقال يعني رجاء لو حد مهتم بالمسألة. لكن هو عشان صاحب السؤال يعني دراسة لطيفة جدا مستوعبة الأقوال مع اختصار شديد جدا. مش كتاب مقال في مجلة البيان نشر قديما من أكتر من 14 سنة على حاجة. الدكتور اسمه هاني جوبير عن المقاطعة. يعني اكتبي هاني جوبير مقاطعة مجلة البيان اسألي جوجل هو هيجيب لك المجلة خلاص. طيب هم نعمل ايه يا مولانا؟ نتاجر ولا نتاجرش؟ نتاجر فيما ينفع المسلمين. طيب عايز تقاطع قاطع في الحاجات اللي ملهاش لازمة الحاجات اللي تقدر تاخدها من حد تاني خلاص. ينفع ده وينفع ده ينفع ده. هم ليه المحرم بإجماع المسلمين؟ ان انت تتاجر معهم في شيء يعان به على المسلمين. يعني تديهم سلاح مثلا. احنا طبعا الحمد لله احنا براء تمام من ده. ليه؟ احنا مصنعش يا فندم. هم ممكن يدونا يعني الكلام ده فتوى ممكن يفتوها في اسرائيل حرمة اعطاء المسلمين سلاح. لانه المافيا الاسرائيلية بتتاجر بالسلاح مع المسلمين بيدوا سلاح للفلسطينيين. طبعا طبعا طبعا. لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان هو المسألة متعلقة. واحد يقول لك طب واسرائيل بقى ايه موضحة؟ ايش الكافر محارب ظهر في التاريخ؟ الهند قتلت من المسلمين اكتر منها بكتير جدا. الصين قتل منها بكتير جدا. واحد يقول لك يعني مين فيهم اوحش؟ كلهم كفار. طيب انا بقى اخد ايه؟ اخد اني اتجاه نفسي. هنا ده حاجه مساله مهمه جدا وقد يبدو الكلام يعني ايه خض شويه. ان ايه؟ ما تصرفوش اهتمامكم فقط الكره كلها لاسرائيل. اكرهوا ناس اكتر من كده. عادي يقول لك ايه؟ اسرائيل اسرائيل اسرائيل. اول ما قلت له امريكا سكت. بالرغم ان امريكا هي العام وأضل هي اللي جايبة ده. الصين الصين علهوي. روسيا روسيا الهند. في رواية صدرت إخوانا أي حد يشوفها يجيبها يراها. أي حد يشوفها يجيبها يراها. اسمها سفر الخروج. سفر الخروج أخونا من شبه القارة الهندية واحد مسلم باكستاني كاتبها عن المذبحة اللي عملتها الهند في يوم الاستقلال. الباكستاني الهنود المسلمين اللي قالوا احنا هنقعد مع الباكستان فادوهم ركبوهم قطر وقالوا لهم خلاص يروحوا من الهند يروحوا باكستان. ذبح مش قتل ذبح 60,000 رجل وامراه وطفل في يوم واحد في قطر واحد. 60,000 في يوم واحد. ده غير اللي قتلوه الهندوس على مر العصور. يعني في اخر 50 سنه الهندوس الكذابين هنا في مصر لما يجي يصير البوذيين ولا الهندوس ده رب العزه يقول مشركين اخطر ناس على يعني على الاقل اليهود اللي هم اسرائيل يهود يهود يعني اهل كتاب الهندوس والبوذيين. شوفوا لما بيتسلطوا على رقاب المسلمين في اي حته لا حاجه فوق فوق هنا لما تشوفوا يعني جيب المشاهد بتاعه يقول لك ايه واحد قتل واحد واحد ده كبير جدا بس واحد واحد. طب شوف البوذيين بيعملوا ايه طب شوف الهندوس بيعملوا. في كتاب اسمه علمانيه الهند انا كنت احب اجيبه في الهند بس ايه هنا بتاع الدكتور احمد نجاهد. وفي السرب كمان لا ده غير ده احنا سبحان الله العظيم قال لك كما تداعى الاكره على قصار كله. ما فيش حد في التاريخ المعاصر ما عملش مذبحه المسلمين. كان المشكله في ايه؟ كل الكفر حتى درجات. سن الخروج ده رايحك يعني رايحك كده حصل حصل. احمد نجاهد جابه اللي عملته الهند بقى مع المسلمين. لا لا لا الكتاب علمانية الهند بتاع احمد مجاهد. ممكن حد معلش يبص على حد يسرش او بتاع انا ناسي اسمه حاجه حبيب الرحمن حبيبه يعني اسم الرحمن في حرب الرحمن. لا الروايه اسمها سفر الخروج. انا بتكلم على اسم المؤلف اسم المؤلف. بس في بعد شويه ان احنا مركزين على العداء او احنا مش مركزين الدول العربية احنا كده مركزين الدول العربية مولانا الدول العربية من ايام الجعد الناصري عملت هذا الصراع بؤرة فحصل له تعظيم اكبر من حجمه. واحد يقول لك يعني ايه اكبر من حجمه؟ يعني انت عندك كفار كتير في العالم يجب ان تكرههم ويجب ان تعد ليهم ويجب انت بتقول ان دي قضيتك القضية هي مش القضية هي احد القضايا احد القضايا. ليه احد القضايا؟ لانه بالحجم الضرر في قضايا اكبر بكتير جدا من كده. واحد يقول لك ايه لا يا رجل ما تقولش كده المسجد الاقصى لا احنا قلنا اهو قتل المسلمين اعظم عند الله عز وجل من الكعبه مش من المسجد الاقصى. واحد يقول لك ايه يعني ما اهتمش بالمسجد الاقصى احيانا في ناس بتفهم كده لا احنا بنقول لك ايه اكرههم على بعض بنسب مظبوطه. واحد بيقتل منك مليون تكرهه على قد المليون واحد بيقتل قد واحد تكرهه على قد المليون بر يعني وزع كرهك بالتساوي اكره ده قد ده قد ده كلهم كفار كلهم محاربين مهمه جدا. ليه؟ واحد يقول لك الجن افلام وما عمي تبتشان وصداقه لا مش صداقه مش صداقه يقول قتلوا ملايين من المسلمين داخل شبه القاره الهنديه ولما تسلطوا على القبائل المسلمين فعلوا بهم الافعال تمام. الروس اصل 250 مليون بنات اقل اكبر اكبر اقليه في العالم المسلمين في الهند 250 مليون بس الهند مليار و500 مليون مرحله يعني خلاص وهكذا. يعني القصد ان احنا بنقول ايه ان كان البردوني شاعر اليمن يقول قل امه الا تعادين العدا من لا يعادي لا يوالي. يعني انت لازم تعرف ايه اعدائك نفر نفر وتكرههم نفر نفر مش هو ان انت بسمع بيكرههم وفي نفس الوقت مفهوم الامه اللي هو البيت يعني هو في نفس الوقت عايز يدخلهم في الاسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل الناس وهو حريص على هداهم مش النبي صلى الله عليه وسلم وصفه السوء في السيره الضحوك القتال وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضحوك القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم باسم السر رضي الله عليه السلام وفي نفس الوقت كان كان يقتل في سبيل الله وكان يقتلهم ليه ده هو النبي قال كده امرت بان اقاتل مش يقتل اقاتل الناس خلي العباره ادق يعني ليه حتى يشهدوا هو النبي كان حريص على وده النبي هو حصل خيبر لما ادى الرايه لسيدنا علي كان عايز يعمل ايه هو محاربهم هيعمل بيهم ايه لما يحاربهم النبي محاربهم هيقتلهم اكيد خلاص هو حاصل خيبر قال له ايه لن يهدي الله بك رجلا قال له اول ما تفعل فادعوهم للاسلام يعني هو حاصر اليهود هيقول لهم ايه اسلموا تسلموا لو اسلم خلاص حي هلا لو اسلم خلاص فادعوهم للاسلام فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ده قال له انت حصل خيبر طب انت هتحاصرهم ليه اما يسلموا او يقتلوا هو ده الفكرة انا حريص جدا على هدى الناس بس مش مقابل ان هم يقتلوني دي دي دي فكرة كويسة جدا يعني انا عايز اهديهم وانا بهديهم لو ما تهدوش على الاقل ما يقتلونيش على الاقل انا مش عايز اقتلهم لا انا مش عايز اقتلهم على الاقل ما يقتلونيش لو ما لو انا مش هعمل ده الا بان انا احجزهم اللي هو الدفاع الدفع مش الدفاع بالمعنى السلبي الدفع اللي هو الجهاد لولا الدفع الله الناس بعضهم ببعض اللي هو من شرع جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده اي منطقه لما تحس المساله بقت بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها ان اعداد مهوله من المسلمين تعرف ان المسلمين نفسهم من الله عز وجل يقول لك يعني رفع عنهم رفع عنهم الحمايه لان لا يسلط كافر على مسلم الا بفعال المسلم ان المسلم مش عامل اللي عليه ده هو صاحب الشريعه قال لك هم هيعملوا 1 2 3 4 وانت تعمل 1 2 3 4 فلو سلطت بهذه الطريقه يبقى انت ما عملتش اللي عليك والله عز وجل لم يعبأ بك في اي وادي من هلكت يبقى انت ايه سقط من عين الله يعني بالمعنى يقول لك حد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين اخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا مش هيسلط عليك ذل كده من حشاء الله عز وجل لا يظلم احد فلكن كانوا انفسهم يظلمون حتى تراجعوا دينكم او حتى تعودوا الى دينكم هي دي الفكره ان انت اللي عامل حاجه انت عملت حاجه كبيره قوي في نفسك برغم الله عز وجل يسلط كافر على مسلم بهذه الطريقه لا ده يبقى انت عامل كارثه لانه ما سلطش عليك كافر واحد ولا اثنين ولا ثلاثه يعني هندوسي بيقتل نصراني أرثوذكسي في الصرب بيقتل، نصراني أرثوذكسي في روسيا بيقتل، نصراني أرثوذكسي في أثيوبيا بيقتل، نصاري كاثوليكي في جمهورية في أفريقيا الوسطى بيقتل، مش عارف مين في إندونيسيا هولندي ولا مش عارف بينصر، صيني بيقتلك، بوذي بيقتلك، هندوسي بيقتلك، شيوعي بيقتلك، صيني بيقتلك، مش عارف ايه بيقتلك، بوذيين في بورما بيقتلك، يهودي. ده اليهود ليهم كتاب مشهور جدا بتاع الخزري اسمه مش عارف ايه قول مش عارف ايه في نصرة الدين الذليل، واحد يهودي كاتب على دينه كده، دين محجة دينية جدل دين، يقول لك لنصرة الدين الذليل. فلما يجي واحد اذل خلق الله عز وجل والله قال عليهم كده وان هم يفضلوا كده هو ده يسلط عليك؟ لا. انت واصل لمرحلة يعني انت فيك حاجة، انت كل هو من عندي انفسك، انت عارف حاجة كبيرة او في حق ربنا وفي حق نفسك، في حق نفسك، عشان كده مسلط عليك ايه؟ ما فيش حد مش متسلط عليه. الشاهد نرجع تاني ان هو التجارة سواء مع اندونيسيا او مع افريقيا او مع اي حد من دار المسلمين لما تنبه لفكرة ان انت وانت بتتاجر واحد تتاجر على شرط المسلمين، تجارة تكون حلال، اثنين ما تتاجرش معاه في شيء بيتقوى هو بيع عليك، فانت يبدو ان انت خرقت التجارية، مش مجرد انت تاجرت مع الكافر الحربي. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليه انا بقول لك الفقهاء جابوا منين جواز التجارة مع الكافر الحربي؟ منين؟ ان هو محارب وتدي له اكل وشرب وبتاع، ينفع؟ اه ينفع. امامة سال ابن امامة ابن اسال الصحابي يعني ممكن تأكد من الاسم، اللي هو واحد من اشراف العرب لما اسلم كانت التجارة بتاع قريش تأتي من تعدى على اليمامة، فراح يعتمر هو اسلم، فقال ما شافوه يخرب بيتك شال اسلم، فقالوا صبعت، فهو غاضب جدا، هو كان من اشراف الناس، فقال لهم لا والله ما صبأت ولكني أسلمت ودخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. مش انتوا بتقولوا صبأت؟ طب ورونا هتاكلوا ازاي؟ يلا يا بنت. فهو ايه؟ هو رجع التجارة بتاعتهم تعدى عليه، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم، طب تجارتهم الأكل مش هيأكل، حتى أكل قريش تراب، صفوا تراب مش لاقين يأكلوا، طب يعملوا ايه؟ ده دماغه قفل ومطاعف قومي. واليمامة يعني في حروب الردة لما تشوف الناس دي لما بتبتد بتعمل ايه؟ اقوياء جدا وقبائل ضخمة جدا وحالة نفوذ ضخم جدا، بنو حنيفة في اليمامة، فقالوا يعملوا ايه؟ راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه بالله والرحم، قالوا مش احنا قرايبك؟ بل في رواية بتقول ان سيدنا ابو سفيان قال له ألست تزعم انك ارسلت رحمة للعالمين؟ يعني فسألوه بالله والرحم، هم كفار ومحاربين، فقالوا له يعني قالوا له الاطفال هلكت والنساء وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلي بينهم وبين الحنطة، فسيب لهم التجارة تانية. فده ما يستدل فيه من اجاز يقول انه ينفع ليه؟ ينفع من باب الاكل والشرب والانسانيه وتا. انت يعني سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا، يعني انت لما تقتل واحد اقتله عدل، يعني لا تمثل بيه ولا تؤذيه ولا تعذبه ولا بتاع، بس انا هقتله مش حتى القتل ده في درجه، ما تعادي واحد تعادي برضو العداء ايه يعني، الاسلام سبحان الله عظيم في كل شيء. فنفس الحكايه ان هو فكره الاطفال والنساء اللي انت بتقاتل، انت بتقاتل اخوان وليهم نساء واطفال وغير مقاتله، فلما تهلك هذه الانفس؟ ليه؟ لو تقدر ما تهلكهاش، بل المسلم مني بالاساس استهداف اي حد غير مقاتل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني طبعا ده نصوص النبي ونصوص ابو بكر، قال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا عسيفا ولا راهب في صوم معه، ولا تقتلوا شجرة ينتفع بها. كم النصوص في رسائل ابو بكر، يا ايه ده؟ انت مش هنقتل حد؟ خلاص انت طالع فعلا سبحان الله عظيم، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا رجلا ولا امرأة ولا وليدا، كل ده مبلغ لا يقتل. ليه؟ لانه انت بتقاتل المقاتلة ما يقاتل المسلمين. طب واحد عسيف يعني هو كان معاهم بس بيزرع على بيتاجر وإيساب تاجر سيبه متعبد في صومعة سيبه طاعن في السن أو مسلم سيبه ليه؟ لو أي حد في من دول أعان بيقتل يعني هم وعد يقول لك ست اسم جندة تقتل لا ما هي مدام دموقة دموقة بل قرية النبي صلى الله عليه وسلم قتل من أمرأ ليه؟ عشان كانت مفاطمة وفي العكس شاف واحدة من نساء المشركين قتلت فشاف الناس تجمع على حاجة النبي مش عارف ايه الاول فقال لهم على ما يجتمع هؤلاء فقالوا امرأة مقتولة المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى فوقف عليه على المرأة الجس فقال ما كانت هذه اللي تقتل يعني مين اللي قتل دي ليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الا إيه لم تقاتل لو في رواية حدثت وإلا لو قاتلت تقتل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ان ابي سفيان بيقول له لا تقتل حتى راهب حبس نفسه في صومعة يزعم انه حبس نفسه لله ان هو بيقر ان هو على باطل برضه ما تقتلوش لا احنا مالناش دعوه بصحه الديانه والا احنا بنشهد عليه بالكفر وهو لكن هو امن بسبب ان هو متعبد تفصيله في الفقه لكن هي انفس معصومه يعني هي الدماء دي هيسال عليها الانسان مش لا تمر لكن في احكام ظاهريه في الدنيا الجمهور على ان هو لا يقتل به يعني المسلم حسابه اخروي لكن الجمهور على انه لا يقتل به لكن الاحناف على يقتل لو قتله غيلة او كذا يقتل يعني لو واحد مسلم قتل واحد كافر في خناقة متعمد الاحناف يقول يقتل لا الجمهور على لا يقتل لا يقتل مسلم بكافر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لكن في خلاف فقهي لكن الشاهد ان هو الاسم الاخروي يلحقه الا لم يتوب لانه روح النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جنازة اليهودي جنازة معدية فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة قالوا له يا رسول الله يهودي يعني ما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا أليست جنازة يعني فكرة اللي تزوه مش من الإسلام يعني اللي هي فكرة ايه واحد يقول لك واحد نصراني مات عزيه يا أخي سبحان الله عزيه مش دي نفس حزينة هو حزين هو كافر كافر بس الكفر ملوش دعوه بان انت تبقى مؤدب او مش مؤدب او عندك ذوق فيعزى بما لا يحرم يعني ما تقولوش ربنا يرحمه ربنا يغفر له ربنا وسع مدخله ربنا نور قبره لا ما مش هينفع ليه لان ده دين سيدنا عبد الله بن عمر وان كان شديد في المسائل زي كده عدى عليه واحد ذمي فقال له السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلما الرجل مر واحد جاله قالوا له يا ابا عبد الرحمن ذمي منصاني فرجع له مش وراه قال رد عليه سلامي لا يعني قال له يعني اعمل ايه قال له السلام عليك بس الرحمه هتجيلك منين يعني عشان ما تفهمش غلط يعني السلام عليكم مش ابو رحمه الله وبركاته منين ورحمه ده يقول لك حتى اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقعد مع النبي وش ليه عايز النبي يقول له يرحمك الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه يهديكم الله ويصلح بالكم لا هو عايز الكافر لا يرضى الا ان انت تقر بصحة دينه على كفره يعني ما تلاقيش واحد كافر الا ما يقولك ايه يعني الجنة دي حكر عليكم طب انت مش كافر وده واحد ملحد يقولك يعني اللي عمل اعمال خير في الدنيا دي مش يخش الجنة يا ابني ركز الله يخرب بيتك انت مش لسه يا حبيبي ما فيش اخرى بالنسبة لك انت مش مذاكر ولا ايه ده زملكاوي انت اهلاوي انت بتشجع فريقين مختلفين اقولك يعني اللي عمل خير ده هيعمل ايه هيفنى هيبدد مش هيفنى ده لن يبعث باعتقاده هو انت مالك بالجنة بقى يعني مال واحد يهودي او نصراني خلاص يهودي او نصراني اقولك ايه لا هخش الجنة يعني هي جنة مش كده رب العزة كتير جدا في القرآن يرد عليهم ما سيبها لهمش نحن أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم الله بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة لا برضو هنتعذب شوية صغيرين والراجل صاحب الجنة قال له إيه هو دخل الجنة بتاعته ومعجب بيها وبعد كده قال إيه وكفر بالله وبعد كده قال إيه مفيش آخرة خلاص كده كده خلاص قالوا بعد كده ايه ولئن رددت الى ربي يا حبيبي انت كافر ركز لا كافر يعني مفيش اخر قال لك ولو في اخره لا ربنا دخلني الجنه ان شاء الله مش كده كافر لا يقر لنفسه ابدا بان هو باطل تلاقي واحد علماني طيب يا عم عايز ايه لك يعني الجنه حكر عليكم انتوا بس في ايه في ايه؟ طب الطالب باشياء يعني يعني يعني قول لي انا على دين والدين بيبشر بالجنه بالطريقه الفلانيه فانت برضه كافر بس يعني ليك تصور للجنه لكن انت بتقول ما فيش. فايه بقى ليه بقى ليه المطاعه؟ وللاسف احد الاعلاميين اتكلم عن دكتور بوزي من حضرتك بتقول لو عالج واحد اعلاميين اعلاميين مين يا مولانا ده كله بيقول كده كله ازاي ما اخش الجنه لو عالجها من المرض ده وللاسف حصل لهم محدش. احنا دايما نقول ايه المثال ده يعني الناس يقول لك ايه اصل حتى احيانا البني ادم البني ادم يعني ايه في عرق تأله كده يقول لك ايه بس انا المفروض يعمل كذا كذا كذا المفروض على مين ده انت بتوجب على الله عز وجل شيء يعني لا يسأل عما يفعل هو بيسأله. فتلاقي الواحد يقول لك ايه طب مش ينفع المفروض يبقى كذا مش المفروض يبقى كذا. احنا دايما نقول للناس بالمثال الدنيوي يعني انت داخل لجنه الامتحانات وجاب عصير لكل اللي في اللجنه ورز بلبن خلاص و100 جنيه لكل طالب هتنجح؟ لا ليه؟ لانه مش ده المحك مش ده المعيار. ورب العزه قال لك ايه؟ ما قالش ده ما قالش ده. عشان كده رب العزه قفل الناس على الخيط قال لهم ايه؟ وانا خلقت الانس والجن الا ما والا قران عربي يعني ما الا ما جعلت وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون. واحد يقول لك طب والحركه طب والسعي طب والبذل ما هو اهو الجنة والإنس إلا ليعبدون الآية. فالشاهد أنه فكرة إيه؟ أنه أنت ده معيار معيار اللي بيعمل كذا يخش الجنة اللي معيار كذا يخش النار. وضع المعيار هو الله عز وجل فمش بمزاجك. عمل كذا كذا كذا من البر بينسى له في الذكر في الدنيا وبيجاز عليه في الدنيا فقط وليس له في الآخرة من خلق ملوش نصيب في الآخرة لكن في الدنيا بيجاز حسن الذكر ان الناس بتذكره ذكر حسن وبيبارك لي في في في في في في وقته في رزقه لو عمل عمل حسن لانه هو حسن فعلا هو حسن لو عمل عمل معروف هو معروف بس بدون لا اله الا محمد رسول الله مش مفيد مش مفيد. حديث ابن جدعان بتاع ايش ده براحته. فانت عايز دنيا خد راح خد دنيا لكن في الاخره ده ليها شرط ثاني. الشاهد ان بعد المواصله الاقتصاديه المختله دايما بيحصل غزو دايما بيحصل كنا على شرطين بخصوص التجاره مع تتاجر على شرطك يعني لازم يكون التجاره حلال. ما تقعدش انت تقول لي ايه طب والسياحه اللي اتضربت طب يا بيه ما انت بتتاجر في محرم اصلا يعني انت اصلا ما بتقوليش على حاجه انت بتعملها اقول لك يعني ما تعملش مع الكفار اتعامل عامل لهم بالدعاره لا ما تعمل لهمش بالدعاره ما تعملهمش بالدعاره حبيبي حرام الدعاره حرام الزنا حرام الخمره حرام. فقول لك مش انت طب احنا مش الاسلام يعني علاقته كويسه مع الاخرين علاقته كويسه مع الاخرين بس ايه بشروط ان يكون اللي انت هتعمله مباح. اثنين ان يكون هيصب في مصلحه المسلمين. واحد يقول لك طب خلاص نشتري دباديب من الصين لا مو مفيد يعني نجيب مكياج مفيد فوانيس رمضان يا عم مفيد يعني هات تكنولوجيا تقنيه بتاع حاجه تنفعك اكل وشرب خلاص نجيب عصير هات حاجه مفيده فده عشان كده بقول لك المقال بتاع الجبير كويس لانه شامل كل الكلام والصور المقطع حتى بعد كده لو وقعت الصوره خلاص هم الكفار بيتاجروا وموجودين في ديار المسلمين اقطع ايه وما اقطعش ايه وقال لي معيار حط شويه معايير كويسه يعني المقال على صغري لطيف. الشاهد اني حضرتك معلش بعض العلماء اللي شدد يعني يعتبر يعني شراء مثلا بضاعه اسرائيليه وكده بيعتبرها يعني حاجه مصيبه يعني احنا ده بيعتبر انا في رايي الشخصي ده بسميه تسييس للفتوى يعني ايه تسييس للفتوى؟ يعني انت بتغالي جدا جدا في ده مع البضاعه الاسرائيليه. طب والامريكيه؟ طب والصينيه؟ والصينيه؟ ما هو مش دايما بيقول الحكم ده مبني على شرع ولا هوى؟ على شرع. شرع ايه اللي عملوه اسرائيل وحش؟ قول لي كده عملوا ايه؟ احتلوا قطعه من ديار المسلمين؟ قطعه صح كده؟ طيب امريكا محتله ثلاث دول اربع دول من ديار المسلمين خربت العراق واحتلت افغانستان وما زالت تحتل افغانستان وقتلت شاكب كده راكب في العراق ده 3 مليون بني ادم وفي افغانستان 500 الف مليون حاجه كده حلو كده ومحتلها من سنه 2001 تمام. فايه الفرق؟ ايه الفرق في الضرر؟ طيب ده بيساعد ده يعني امريكا بتساعد هذه الدوله اسرائيل ما بتعرفش تاخد قرارات الا امريكا بتساعدها لكن انت لا تقول ذلك في البضاعه الامريكيه. ايه السبب؟ يبقى ده تسييس تسييس بالرغم ان المفروض من الناحيه الشرعيه فعشان كده احنا بنقول لك ايه ان الفقه بيقول لك ان المقاطعه مش بالطريقه اللي الناس بتتعامل بيها. واحد يقول لك هنا بقى في اسرائيل احيانا بيزودوها ليه، يقول لك مش عارف يعني لازم نعمل، بالرغم ان انت لو قابلت واحد فلسطيني مسلم قاعد جوه ما يقولش ده ليه، لانه بيتكلم كلام واقعي مش سياسي. يعني ايه واقعي؟ الفقه واقعي جدا، الفقه الاسلامي واقعي جدا. يعني ايه واقعي؟ يعني لازم لا يكلفك بمحال. لو واحد فلسطيني قلت له انت ايه لا تتاجر ولا تبيع ولا تشتري ولا مش عارف ايه مع كافر اصلي، هقول لك لا حبيبي افندم كافر اصلي ده بيحكمني، يعني انا بشتغل وباكل وبشرب معاهم عرب 48، انا كل قرايبي طرف خالتي فلسطينيين، كل بنات خالتي وولاد خالتي فلسطينيين، يعني جوز خالتي فلسطيني، فجدهم في القطاع تحت حكم اسرائيل، شغله واكله وشربه ومرافقه وادارته وكل حاجه وورقه واختامه من اسرائيل. فواحد يقول لك يا ده حصل كده، اه زي مصر وانجلترا كده، زي الجزائر طب وعاد ايه الفرق؟ انت بس اللي انت حاطط ايه، يعني ده كافر وده كافر، وده محتل الاراضي المسلمين وده محتل الاراضي المسلمين، خلاص. بس التفريق والمغالاه الاعلامي مش كمان الاعلامي العادي ده هو حاجه بيمسكن بيها، يقول لك ايه القضيه الكذا كذا. يا مولانا احنا كلها قضايا، عندنا قضايا كلها، يعني نفس اهتمامك ده تهتم بنيجيريا، نيجيريا المسلمين هناك بينصروا وبتاع، وافريقيا الوسطى وبالصومال، ويعني هو نفس الاهتمام. ليه؟ المسلمين دماغهم تتكافئ، فاهتم بيهم كلهم. ده مش دعوه ان هو ما تهتمش بده، لا اهتم بكله وخلي معيارك معيار ايه فقهي. فقهي يعني الحاجه اللي صاحب الشريعه اذن فيها يبقى مأذون فيها، مش بمزاجك يا حرام، والحاجه اللي تقع على كافر تقع على الباقي. فعشان بس الكلام يبقى واضح، يعني ما حدش يقول لك ايه يعني تحب اسرائيل ونعلق صورها ونحط العلم ونعمله لوجو مثلا، هيبقى يرضيك يعني. طب لو واحد كمصري يعني احنا بنزاي يعني الشراء البضاعه الاسرائيليه، واحد يسال كده انا بالنسبه لي يعني حرام ولا حلال يعني؟ هو ما احنا رجعنا تاني لنفس الفتوى، هي بس هي الفكره ان المساله مش فتوى، الناس حاليا ما بتتكلمش على فتوى، الناس بتتكلم على موقف سياسي خلاص، لكن فتوى حاجه تانية. فتوى انت بتقول لك ينفع هابل من الفتوى كده صدرت لاي حد مفتي في الدار المسلمين، ينفع اتعامل مع البضائع الصينيه؟ فبيقول له ايه جائز بشرطين، ان هي تكون مباحه وان ما تكونش بتعين الصينيين على قتل المسلمين، حاجه كده صح كده؟ فهو ده يستحب على اي كافر اصلي محارب صح كده؟ فهي دي كله تساوى فيها الهند والصين وروسيا وبتاع، هو ان كانوا اشد ضررا على المسلمين يعني بيقتلوا من المسلمين. يعني روسيا قتل كم واحد في سوريا لغايه دلوقتي في السنتين اللي فاتوا بس؟ لا لا لا احنا مش عايزين روسيا عليهم لعائن الله عز وجل، حرب المسلمين اكتر من 12 حرب كبرى لغايه دلوقتي، قتلين ملايين من المسلمين عبر التاريخ، الدوله العثمانيه وفي الاحتلال في الاتحاد السوفيتي بس قتلين 20 مليون مسلم بس لوحدهم خلاص. العدد ده في ناس يقول لك لا ما كانوش 20 مليون مسلم، اللي قتلهم لينين وستالين في التهجير كام يا عمي؟ يقول لك دول اللي اتقتلوا كلهم في الاتحاد السوفيتي 20 مليون. طب كم مسلم منهم؟ هو كان بيهجر في المناطق بتاعت المسلمين خلاص. فدي روسيا، دي روسيا، الصين كده، الهند كده، امريكا كده، ما مئات الالاف. ده هو من شهر جايبين الاحصاء بتاعت روسيا، هم اللي اعلنوها الاداره الروسيه، بيقولوا ان هم عملوا 90,000 غاره على سوريا، 90,000 ده لو طلع كل غارة قتل ربع بني آدم يجتمع له رقم، بيجتمع له رقم لوحده، وهو والحكومات العربية. يعني هو ايه شاهد ان العراق عملت كده وسوريا عملت كده وليبيا عملت كده واليمن عملت كده، يعني مفيش دولة مستثناء من ده. بس هي الفكرة في ايه؟ اخراج الشكل، احنا بنعمله ازاي وانهي عنوان وبتاع. اللي احنا بنقول كده لان احيانا وعي الناس محتاج ان الناس تتبين شكل المشكله، ان المشكله مش مع ان هم واخدين القدس بس، والا ده لوحده مهم، بل رب العزه يعني سمى ده من خطايا الكفار القرشيين لما قال ايه سالونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير صم عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام واخرجوا اهلي. يعني لا المسجد الحرام ده حاجه كبيره، لكن لما قالوا له انت قتلت حد فريق عبد الله بن جحش، قال لهم انتوا بتفتنوا الناس في دينهم، ده اعظم عند الله عز وجل، بل تعذيب المسلمين لوحده اعظم عند الله عز وجل من القتل. يعني احنا جبنا القتل مش ده اخر حاجه؟ رب العزه بيقول ايه؟ والفتنه اشد، والفتنه اكبر من القتل في الايتين. فاللي هو ايه فتنه الانسان؟ يعني ان يفتن، ان يعرض الانسان على السيف حتى يغير دينه او قوله، ده الفتنه في الدين، وده اشد عند الله عز وجل من الكفر، من القتل، قتل صريح. ده مش معيار. لا هو انا بقول لك اشتغلي مع اسرائيل، انا بقول لك لو تعرفي يعني بس هي الفكره هو اسرائيل انت على ليه انا بقول لك حتى ليه الكلام مهم في المساحه دي؟ لانه احنا بالفعل مساحه التجاره الممكنه مع اسرائيل ضعيفه، ضعيفه جدا، والحاجه اللي بتجيلك هتجيلك وهتمشي، لان الحكومه نفسها هي معاها، احنا متفقيه الكويز وغيرها داخله معانا 100% اسرائيل. فانت اكيد حاجه، انت اكيد حاجه من اللي انت بتلبسيها وبتاكليها وبتشربيها يوميا هي داخله معاكي فيها، دريتي او لم تدري. النزوع نفسه كويس، ان الانسان يبقى عنده المفاصله دي، فكره الولاء والبراء ده حلو من ناحيه الايه القلبيه، لكن الاهم من ده ايه؟ ان يكون ما بيعظمش شيء. عارف عامل زي ايه؟ لما يكون واقف في حيطه وعمال انت بتعمل كده تاني وحش بيشتم الحيطه. لا لا ركز، انت لابس في الحيطه دلوقتي، يعني مش دي المهمه. اسرائيل مساحه التقاطع معها التجاري معها بالنسبه لمصر كافراد احنا قليله جدا، لكن امريكا اكبر بكتير، الصين اكبر بكتير. فمن ناحيه استحياء الموضوع ده اخطر، وده اخطر على الاقتصاد العالمي. لان انت لما تشوف اصلا الشركات الامريكيه قد ايه، يعني السعوديه في ازمه الرسوم المسيئه، ازمه الرسوم المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، الدنمارك، السعوديه قطعت جبن، الدنمارك خسر فيها الارض جبن ولبن وحاجات زي كده وبتاع. خلاص احنا بنتكلم في ايه؟ ان يعني في مساحات، مساحه الضرر عاليه جدا، وفي مساحات قالوا لك احنا هنقطعهم. يا بنت هنقطعهم خلقه خلاص، بس هي المشكله مش ان انت مخصمه اللي هو خد خصامك مش كلمه. لا أنا مش ده المطلوب، يعني مطلوب حاجه ثانيه. مسلم مثلا في اللي هو المواطن الاوروبي اللي قاعد في اوروبا، مثلا حركه زي حركه دي اس، الحركه العالميه المشهوره اللي انتقلت البضائع الاسرائيليه في اوروبا، هتكون حته خاصه ان هم اوروبا عشان هم شايفين ان دي دوله مش انسانيه وبتاع. انت من الناحيه الاقتصاديه فعلا مش مؤثر قوي فيهم، مش مؤثر فيهم، لكن الاخطر امريكان، الاخطر الصين، الاخطر الروس، الاخطر الهنود. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان المقاطعه ليها فقه، فقه هي احد الاسلحه قطعا، زي سيدنا امام لما قطع عنهم الحنطه نشف رايهم ينفع خلاص. لكن الفكره ان انت تعمل بايه؟ ما تكونش انت مشتغل بمساحه هي اصلا مش موجوده وسايب ايه؟ مساحه. يعني انت بتقول لي ايه؟ انا امريكا، ايه امريكا، احنا هنقطع امريكا لهوي الاتش بي، يعني مش هستخدم مش اي تقنيه مش هجيبها من امريكا. اقول لك لا الحمد لله احنا كل حاجه بتجينا من الصين الحمد لله. الصين، الصين لو حد شاف بيعملوا ايه في الايجور حاجه بشعه جدا. طب وليه كده؟ طب ما انت تقدر تقاطعه. لك ما انا ما اقدرش. وليه رجعتها للقدره مع الصينيين وفي اسرائيل كنت داخل بقلب مليان؟ لانه الاسرائيليين انت ما بتعملش معاهم حاجه فعلا، فالمقاطعه شبه وهميه. فانت كده يعني انت حاسس بالرغم ان هو، عشان كده احنا دايما بنقول ان احيانا القضيه الفلسطينيه على الحقيقه وتستخدم ك مص صدمات رمل الغضه الحقيقيه، المفروض توجه بشكل مستمر ومتراكم في اتجاه تاني. ومفيش اضافه مال، لان الناس اللي مثلا تشيل جزء من الامه. والله فكرتني انا، لا بس مش دلوقتي، انا هنأكد عليكم لما اجي. اما كنت هديكم قائمه قراءه عن اسرائيل، لان احنا في الغالب دايما لما بنعمل اي حاجه عن اسرائيل الناس تقريبا بتطلع مش عارفه ولا حاجه عن اسرائيل هي ايه بالفعل. اسرائيل دي بعد كده، ودي من الحاجات المخازي اللي عملتها النظم الوطنيه القوميه. ما فيش حد عنده معلومه واحده صح عن اسرائيل، مفيش حد يعرف عبري. احنا انا بس بدرس تعليم عربيه للاجانب، تعليم العربيه غير الناطقين بها، من افضل الكتب اللي بنجيبها كتب اللغه العربيه في اسرائيل. اسرائيل طبعا اللغه العربيه فيها لغه ثانيه بتدرس في المدارس، مناهج رياض اطفال, مناهج ابتدائي, اختبارات كفاءه اللغويه بتاع اسرائيل, حاجه انا الناس تعرف عنه العربي, حاجه ممتاز. ليه؟ انه مهتم بيك انت, انت عدو واضح, فانا لازم اعرف انت بتعمل ايه ولازم افهمك. وعندي ناس لما حد يشوف المتحدث بتاع الوزاره ده ادراي ده ايه يصحى ولا وديننا الحنيف يحرم قتل الناس. طب دينك ايه يا ابن يتكلم عن الاسلام؟ هو كتير جدا اللي هو لما بيأور يعني ايه, مره يقول لك ايه وقتلوا هؤلاء الارهابيين الذين يفعلون بكذا وكل وهذا يخالف كل الاديان بل ديننا الاسلامي الحنيف. يلا ياخد ايه ده, ايه ارجع يا ابني مش شريط ايه دينك الاسلامي الحنيف ده, يعني هو بيأور لدرجه ان ايه ولغته ايه مستقيمه كويسه يعني مفهومه. طبعا في ناس انقح, في ناس انقح, في استاذ محمود شاكر الله يرحمه, محمود شاكر العلامه بتاع العربي, استاذ محمود شاكر بعت له واحد يهودي اسرائيلي تصحيح لبعض الكتابات اللي نشرها في طبقات ابن سلام الجمحي. فاستاذ محمود شاكر في المقدمه بيقول ايه, وقد رسلني مستشرق يهودي كذا كذا كذا او المستعرب ودلني على كذا, فرجعته رجعت المعلومة فوجدته على حق, هو صح, رجع له عربي, هو من قوته في العربي بيصلح لمحمود شاكر. قل وأنا أنزل على الحق صاغرا كارها لهذا الحق اللي هي مش منك إلا طيب هولندا نموذج, دخلت إندونيسيا تركيع اقتصادي استمرت شويه, طبعا عملت فرقه ما بين المسلمين, استغلوا التضارب ما بين سلاطين المسلمين, لانه الغريبه ان هولندا اول ما دخلت اندونيسيا الاسلام انتشر جدا في اندونيسيا. ايه السبب؟ ان السلاطين بداوا يدخلوا من الساحل, لان هولندا نزلت على الساحل وبدات تتوسع, فبي هو يتوسع في الداخل السلاطين والعلماء بيتحركوا, هو حاسس تحت ضغط لان نفس اعداد مهوله جدا من الوثنيين اسلموا, فالاسلام بدا ينتشر. وسبحان الله لما الله عز وجل يقيد شيء لشيء, الاسلام انتشر بشكل مهول جدا ما بين الوثنيين في اندونيسيا لغايه ما تقريبا هيستوعب اكتر من 98% من الاندونيسيين يبقوا مسلمين. قبل ما اخش الاستعمار كانوا 15% 12% والباقي كله وثنيين, والمسلمين موجودين في سلطنات على الساحل. حد عايز يقرا ده مش تكليف يعني كبير شويه, اسمه اجتراح مجتمعات اسلاميه, اجتراح فصل في كتاب ده فصل هو كتاب, الكتاب اسمه تاريخ المجتمعات الإسلامية لواحدة اسمها أيرا لابيدوس, ومن أحسن الكتب المكتوبة عن الإسلام, التاريخ الاجتماعي للإسلام, وإن كان يحذر منه من زي أي كتابة اللي بيكتبها غير مسلم بيبقى كاتب كتابة يعني بيتعامل مع الإسلام كمنتج بشري يعني. أيرا لابيدوس الفصل اسمه اقتراح مجتمعات إسلامية, ازاي تشكلت المجتمعات الاسلاميه في الساحل, في الساحل الاسيوي, وازاي السلطنات الاسلاميه دي كانت ايه, وطبيعه المجتمعات طبيعه تفاعلها مع الاستعمار وكذا. كتابه دقيقه جدا يعني, وان كان يعني لغتها صعبه شويه يعني لو حد مش متعود يقرا كتب تاريخ او علم اجتماع يعني, لكن ممتازه يعني. الشاهد هولندا عايزه ايه بقى, عايز يغير دين اندونيسيا, لا مش عايز يغير دين اندونيسيا, هم الاسلام انتشر فيهم بسبب الهولنديين, جزاهم الله خيرا على دي بقى على النقطه دي. طب امال ايه هو عايز ايه؟ بص ده الكود دي من واحد مستشرق هولندي, عايز ايه؟ ان تصبح اندونيسيا امه هولنديه تعيش في الشرق بروح هولنديه قلبا وقالبا, فتبني مجد هولندا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها. جاب سيره الدين ايه؟ هو ده بوابة الدين يعني, انا غيرت لك لغتك, طب ما انا حجزتك عن القرآن والسنة خلاص, حسيبك يطلع كافر, مش لازم انت, مش لازم ابنك, مش كده في احصاء بتقول احنا قلناها دي ان المهاجرين المسلمين في اي دول اوروبية الجيل الثالث بنسبة 75% بيطلعوا كفار, يعني مش مسلمين, هم بيسموش كفار طبعا, بيسموهم مندمجين الجيل الثالث ما يتكلمش عربي وهو بيبقى الولد كافر مش مسلم, يعني كل 100 واحد بيهاجر لاوروبا او الغرب 75 منهم حفيده بيطلع مش عربي, ما يتكلمش عربي وكافر مش مسلم. ما هو لا لا مش مش مش مسلم متفلت ولا مسلم ما بيصليش ولا مش لا لا يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اما مسيحي صوت يعني ما فيش هو فقد التعامل الدين ده في الكلور حاجه كده بعيده قوي بعيده قوي يعني ما فيش انا في حد من نسينا يعني عرب مسلمين ولادهم في امريكا او في كندا هم مهتمين ومركزين معاهم وكده فبيجي يكلمهم صغيرين قد ندى فيسلموا على بعض عشان قرايب فبيتكلموا عربي مكسر عربي مكسر ده ابوه وامه عرب وكان قاعد معاهم في البيت ومنهم ناس مولوده في مصر بس هو قاعد هناك وما درسه وحضنته وبتاع كلام عربي مكسر في ناس مسلمين قابلناهم في اليابان ابو مسلم وامه مسلمه الاثنين عرب الواد كلمة ياباني لغته الاصليه ياباني ويعرف عربي مكسر بس يعرف ايه ياباني ده هيطلع ايه ياباني هيطلع ياباني حفيده ما عرفش هيطلع ايه ليه سطوة المجتمع عشان كده الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم المسلم بين ظهراني الكفار 40 يوم اكثر من 40 يوم يتراني يعنهم لو قعد حتى بينهم راح يتاجر ولا بتاع ما اقعدش معاهم في خوف ليه لان هو ايه الاسلام غير مجتمع ده اللي احنا هنفصل بيه بعد كده كتير فهنضرب بيه امثله كتير ان الاسلام معنى انا ما بشوفش الاسلام غير المجتمع ما بشوفش غير شعب الايمان اللي متاسس لها كيانات مجتمعيه بتحافظ عليه مش كده احنا قلنا اندونيسيا متطرفه يعني ايه متطرفه ما هو الاسلام في اي حته اسلام يا اخي ودين رب العالمين مش مسلمين موحدين سيدي مسلمين موحدين بس فين الشعب الاجتماعي لا اله الا الله الاسلام ده هو ايه شعب شعب الايمان انا عشان ابقى مؤمن لازم اعمل ايه لازم اعمل قدر كافي من هذه الشعب شعبه واحده تكفيني قول لا اله الا الله محمد رسول الله تدخلني في الاسلام ده تحفظني كمسلم وتحفظ نسلي وعيالي على الاسلام لا ليه لان ما فيش هيبقى معنى ان هم يستمروا مسلمين وما يعرفوش حاجه عن الاسلام فلازم يعرف ايه الشعب ايه منها الشعب الصلاه والزكاه وبعد يقول لك يعني ايه يعني يصلي لا في مؤسسه تستديم الصلاه يعني هنا في مصر اللي عايز يصلي بيصلي اللي مش عايز يصلي صلي اللي عايز يصوم اللي مش عايز يصوم طيب اخر مره احنا اتعلمنا احكام تجويد امتى في المدارس طبعا ما لا يعلم ده في مصر اطلاقا ليه مفيش مؤسسه اجتماعيه هدفها استبقاء اللسان او استبقاء الحفاظ على القران بعد يقول لك لا الازهر موجود طب وانا الملك هيجيني اقول له انا علمي والتاني ازهري ادبي يعني انا لما اخش القبر وخريج تعليم عام والمعظم الناس مصر تعليم عام مش ازهر ما بقاش اعرف قران ما اعرفش اقرا قران ما اعرفش اقراه بلها ان انا افهمه بلها ان انا اكون درست اي حاجه في تفسير ولا عقيده طب احنا اخر مره درسنا عقيده امتى تعليم عام عقيده طب اخر مره ناخد لا اله الا الله محمد رسول الله القوليه والعمليه ما فيش طب سيره يلا خلينا في البسيط سيره يقول لك لا خدنا لا خدنا دراسات اجتماعيه تاني اعدادي تالت اعدادي يعني اخر مره تعاملت مع النبي كسيره نبويه امتى نادر او معلوش درجات الحمامه والغار مثلا حاجه كده وهكذا يعني القصد ان هو ايه لا يبقى مفيش حد بيستدين ده فيبقى الطبيعي ان الناس تتفلت عشان كده في ناس دلوقتي بيستغرب يقول لك هو ليه في نسبه الحاد او تفلت من الديانه بالعموم هو مش ده الغريب الغريب ان هي اتاخرت كده وان هي مش بحجم اكبر من كده ليه يعني واحد ما علمتوش تجويد وما عرفش النبي وما عرفش قران وما عرفش سنه وما عرفش تفسير وما درسش عقيده انت مكمل مسلم ازاي يا ابني انت مدهش سموه المؤمن المدهش والله صحيح سايكولوجي بيسموه المؤمن المدهش اللي ينشا في وسط علماني او ملحد ويطلع مؤمن عملها ازاي دي مجتمعات اسلاميه في الدول دي وبيحاولوا على قد ما بيقدروا ما عشان كده النسبه بتقول لك ربع ما بتقول لك 25% 25% بيفضلوا مسلمين اللي بيعملوا جيتو يقفل على نفسه تمام بس 75% يندمج مندمج شوف الاسم مندمج يعني ها هل اللي احنا بنقوله فكره الموقف من الغرب او موقف من الثقافات الغالبه ده موقف مسلم بس لا في كتاب اسمه الجهاد في مواجهه عالم ماك ماك ماك دونر اسمه جهاد فيرسز ماكدونالد او ماك هورد ايه يقول لك ايه كم من الناس اللي ادركت الثقافات العالميه ان هذا التوجه توجه محق لكل الثقافات، مش احنا بس، مش احنا كمسلمين بس اللي احنا خايفين، ولا احنا كعرب بس اللي احنا خايفين. الكتاب معمول عشان كده يعني، لو حد يشوفه كتاب لطيف جدا يعني، اظن موجود بي دي اف وموجود ورقي. الجهاد في مواجهه عالم ماك، ماكدونالد بيقولوا ايه، هيلاري كلينتون ليها تصريح لما كانت وزيره خارجيه بتقول ايه، بتقول ماكدونالد والجينز وهامبرجر دول امن قومي. وزير الدفاع الامريكي مره كان ليه تصريح بتقول لا، لم يسبق في التاريخ الحديث ان حاربت دولتان بعضهم البعض فيهم فروع ماكدونالد. يعني فيش دولة دخلتها الثقافة الأمريكية غزت دولة دخلتها الثقافة الأمريكية، لأن احنا بنيجي موحدين للديانات، كله بيعبد أوثان يعني بنظبطهم. فيش دولتين فيهم ماكدونالدز حاربوا بعض في التاريخ المعاصر، معناهم ان انت داخل الثقافة الأمريكية فانت في حد انت ليك كبير يعني، فهم دي هوية. واحد يقول لك بس الجنز ايه مباح، ما الجنز ده مباح ولا مش مباح؟ لا، على حسب. في زمان في ايام الاستعمار كان في فتاوى بتصدر من الشيوخ ان اللي ياكل بالمعلقه كذا، اللي يلبس لبس كفار كافر. يا راجل ازاي؟ لانه ما كانش مجرد لبس، لا ده انت كافر اصلي مستعمر داخل البلد وقاعد فيها وبتاع، تروح انت لابس زيه ليه؟ مش كده؟ في فقه الثياب، في الثياب بيبقى محرم، هو مباح في ذاته لكن حرام لغيره، لحاجة تانية. قول سؤالك. ده ما اللي يقصده بماكور، يقصد امريكا يعني، بيقول ان بس طبعا وصفها بالشركات بتاعتها، ان امريكا هي عبارة عن مجموعة شركات ليهم سياسة بتدير سلطة هذه الشركات. سؤال هنا دايما يا اخوانا ركزوا بس في النقطة دي، عشان انا دايما الناس بتتجرر لهذه النقطة. احنا هنا بنتكلم في مستوى متعلق بالوعي وفلسفات الافكار، صعب جدا تنطلقوا منه لتفعيل مباشر، لان المسافه قد كده كبيره بينهم بعض خطوات هنقولها في المحاضره الثامنه او التاسعه او المحاضره الاخيره، ازاي تقفز من اللي احنا بنقوله للواقع. لو حاولت تقفز دلوقتي مش هتلاقي ليه، مفيش طريق اللي يوصلك من ده. يعني انا بقول لك ايه، ده خطوره الاستعمار، يقول لك ايه ودي خطوره الاستهلاك ودي خطوره الثقافه الامريكيه، انا اطلع من هنا ابطل اكل، لان انت مش هتاكل اي حاجه الا مصنعه في امريكا او واخده براند امريكي. طب ما اعمل ايه، سميت بدل مع الفاضي اطلب اثنين برجر يا حبيبي. لا، الخطوه المقله دي هنقولها ازاي القفزه تحصل، لكن احنا دلوقتي فين، في مستوى فوق الاكشن بعضلي ايدك. ده تكليف لحضرتك، اكتب نسيبه يسأل سؤال واسيبه، هو تكليف طويل شوية. حد عايز يقرأ الدراسة دي، مهمة جدا بس طويلة شوية، اسمها تاريخ جذور الثقافة الأمريكية في مصر أو جذور التعليم الأمريكي في مصر، ممكن أجيب لك اسمه بدقة دلوقتي. هي مقالة طويلة شوية يعني. ده تكليف فينا؟ لا، لانه طويل قوي، بس انا ورطته عشان هو سأل. كم صفحه؟ هقول لك دلوقتي. اللي عايز التكليفات اللي انا كنت بقول عليها اقتراح اي حاجه بحيل عليها عناوين، اقتراح مجتمعات اسلاميه مش عارف ايه وبتاع، عندي هنا على معايا على الفلاش لو حد عايز ياخدهم يعني. فين؟ والله انت انسان عظيم، اسم حضرتك ايه؟ عمر. انت انسان عظيم يا استاذ عمر. فين هو؟ جذور الثقافه الامريكيه في مصر، بي دي اف وورد. كام صفحه؟ صلاه على النبي صلى الله على محمد. لا حبه 40 صفحه. بسيط بس غاية في الأهمية. اسمه جذور الثقافة الأمريكية في مصر. دكتور اسمه عماد ايه يا اخويا؟ عماد حسين محمد. وعلى حد سرش عليه لقيه طبعا. انا واخده من سايت ومحوله لبي دي اف. يعني هو كان ملف وورد كان على سايت فانا حولته وورد ومن وورد خدته بي دي اف. طيب نرجع تاني. احنا قلنا في ايه محاضرة كناش هنا اصلا والله. قال لك انا هشتري احنا هنشتري الكمية كلها وتكرمنا اعمل زبون. بي دي اف لا ده بي دي اف. والله هو بي دي اف. انا ناشي ان هو بي دي اف عشان كنت صور ان هو باوربوينت. طيب السؤال بقى ان انا بعد ما اندونيسيا قعدت هولندا قعدت واندونيسيا تقريبا 350 سنة شركة الهند الشرقية الهولندية. حد عايز يدور لنا انا هبقى سعيد جدا بيه لو جاب لنا حاجة كويسة متمسكة لا طويلة جدا ولا قصيرة جدا عن شركة الهند الشرقية الهولندية. احنا عندنا كتاب الشركة التي غيرت مجرى التاريخ ولا وجه العالم ده اللي هي شركة الهند الشرقية البريطانية. عايزين اختها في هولندا خلاص. طيب السؤال بقى ايه؟ طب هولندا عملت ده وقعدت 350 سنة. السؤال بقى الغريب ان المسلمين ازاي فضلوا مسلمين لمدة 350 سنة تحت الاستعمار الهولندي؟ ما دي مدهشة برضه. يعني انت خلاص انت نزلت وغيرت الثقافة والتعليم وليك جيش قوي ودولة قوية ومش عارف ايه مؤسسات. ازاي الناس فضلت مسلمين؟ ده سؤال مهم جدا. ان المجتمعات ليها عقول. العقل ده بيبقى مبسوس روح العقل روح المجتمع وضمير المجتمع وعقل وقلب المجتمع هو العلماء. العالم ده بيبقى مدرك قدر ما من طبيعة الإسلام وعارف فين الجزء اللي احنا لو خسرنا جزء نحافظ على الباقي يبقى احنا برضو كده بايه بأقل ضرر. طب ايه اللي انا اقدر احافظ عليه؟ اللي هو مستهدفه. هو مستهدف ايه؟ الدين؟ لا مباشرة لا. وإلا هو في الآخر مراده لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت هيتبسط لما انت تبقى زيه. هيتبسط لما يبقى انت ايه زيه. طيب عشان ابقى زيه هبقى ازاي؟ اغيرك ثقافتك ولغتك وتقاليدك وبتاع في الاخر انت هتقلب لوحدك. مش هتبقى مش محتاجين جهد بعدين. فالاول اطلعك الخطوه الاولى واحد اطلعك من دينك. طلعت فضلت كده حلو قوي. بيت علماني برضه حلو قوي. بيت ملحد زي الفل. بيت مسيحي حلو قوي. عشان كده المسلمين مثلا حاليا دلوقتي 86% في اندونيسيا بعد الاستقلال. 10% دول راحوا فين؟ 12% راحوا فين؟ مو نصارى. 85% ايه السبب؟ كل مدى ايه؟ حركة التنصير. ده غير المسلم اللي هو مسلم وبيبقى مخلى من مضمون الاسلام. اما علماني اما بتاع اي حاجة بقى. هو لا هي مش مسلم. هو ده المفاجأة اللي هتعرفيها دلوقتي. مش تيمور بس. يا تيمور طبعا جزء وحتة تانية. فكرة على الثقافة العامة. طبعا المجال العام يسمح بده. يسمح بده في هولندا نشيطة هناك لحد دلوقتي. بإيش طبعا مفيش دولة استعمارية طلعت ومشيت. طب وفي ماليزيا؟ لا ماليزيا كانت مستعمرة بريطانية وكمان ماليزيا مش مجتمع متجانس. ماليزيا فيها ملايو اللي هم المسلمين الفلاحين الأصليين وفيهم هنود وفيهم صينيين ونسبة كبيرة الصينيين نسبة والهنود نسبة. انا مش عارف بس مش يعني مش نسبة كافحة كما تتخيل. ممكن اقل ممكن اقل بس هم ايه نخبة حاكمة قادرين قدروا يمارسوا سياسة بـ بـ بـ بـ بـ بـ بشكل متماسك لغاية دلوقتي. الاحزاب التانية قوية قوية ليها وجود بس كلهم مهاجرين. يعني الحتة دي بريطانيا اللي استمرتها كده قطعتها من كذا حتة عملت ماليزيا دي. فماليزيا دي طبعا مجتمع ايه مفيش حد يقدر يقول لك اصل البلد دي بتاعتي. ما ترص على نفسك قوي كده لان هي ايه مش بتاعة حد فينا. لكن سلاطين ماليزيا الاخر فترة حتى ايام الانجليز كانوا مسلمين. فماليزيا بالعام المسلمين متنفذين فيها لكن هي دولة علمانية برضه. تمام. طيب المسلمين هناك لما استشعروا ده بدأت ايه حركات اجتماعية ضخمة جدا تعمل ايه تعمل جمعيات اسلامية زي جمعية الاصلاح والارشاد العربي جمعية شركة اسلام الجمعية دي تعمل ايه تعليم لغة عربية علوم شرعية ممارسة طبية خدمات طبية ممارسة اقتصادية عشان اعمل لك الاسلام تمارسه وإلا الاسلام ده مش عقيدة هتسمحها ده ايه شركة اسلام باحد الوجهات جمعية الاصلاح والارشاد العربي اللي اسسها احمد السروكتي احمد السروكتي اللي هو صورته بس يمكن الصورة مغبشة شوية هو سوداني عمل الجمعية دي في اندونيسيا طب ايه اللي جاب القلعة جنب البحر ايه لا مش مفهوم مش مجرد الأممية ان هو واحد ان هو تم استدعائه من نخبة حضارة الاندونيسي عرب حضارة يعني من حضرموت في اليمن فاندونيسيا فيها اشراف حضارة يعني منتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعرب او عرب تزوجوا مع اهل البلد فعملوا جيل اندونيسي عربي فهم عايزين يحافظوا على اللسان العربي وبتاع فاستجلبوا مدرس عالم لغة عربية من السودان من آل سوروكتي اسمه احمد السوروكتي الراجل راح ما عرفش يرجع السودان يعني قعد شوية وحب يرجع ما عرفش يرجع راح قاعد قال لك مش انا قاعد مسلم كالغيف انما حل نفع راح ايه قعد وعمل جمعية الارشاد والاصلاح العربي وان كان عمل شوية مشاكل تانية مع بعض الفرق الديانية اللي هناك مسلمين صوفية مسلمين شيعة مسلمين بتاع لكن عمل اثر ضخم جدا في اللسان العربي هناك وبتاع في حاجة مقلوبة الراجل ده جاء من السودان نفعهم هناك هولندا لما قعدت لقيت ان في شوية علماء وامراء مقرفين جدا وتعبين ما بيقعدوش على حيلهم كل شوية قلبوا عليهم الناس تعمل فيهم ايه انفي بس ارميه فين ارميه فين لان احنا بنتكلم على 1700 1750 1800 اوديك فين مش حته فيهاش مسلمين ارميه في الهند يا سلام يا سلام زي ما حد دلوقتي تخلي الحكومه المصريه هديتك انت لو كده هنفيك وخليك لاجئ في هولندا هل انت جد في هذا الامر اللي هو انت طبعا يا رب ينفوني يعني كل الناس على لسانها مين كان الراجل اللي خطف طياره قبل كده الناس قالوا له عليا النعمه ما ترجع احنا مخطوفين بيه خطفين وما عندنا احنا ما عندناش خطفين طيارات يرجعوا طياراتها لاصحابهم خطفين البوم رق ما زمان خاطف كان خليك راجل وعلى قد كلمتك تاخد الطياره وتنزل بيها هولندا واحنا عم نروح هناك نقول لهم احنا لاجئين هناك قمع سياسي وبتاع وان شاء الله هننجو خلاص شاهد ففكر انا هولندي ارميك فين وما ترجعش ما هو المسلم ده عامل زي القش البراني بالنسبه للمستعمر ارميه في الهند هيرجع هند هند طب اوديه دول الخانات جمهوريات اسيا الوسطى اللي هي اي حاجه بتخلص بالسان ما عدا افغانستان وباكستان مسلمين الدوله العثمانيه نكد ودي العالم العربي فرحه دي شمال افريقي نكد ما انت كنت الصل ده انت بتوديه طبعا ايه الحته اللي المسلمين ما راحوهاش وتكون تبع هولندا لا ده بعيد قوي بس هم ما كان هولندا موجوده بس فين في امريكا الشماليه فانا ناخده من اندونيسيا امريكا الشماليه هيموت من البرد في السكه يعني مش هعرف انقله يعني خلاص ففين فين فين ويكون في السكه ما يتعبناش هولندا بتيجي شرجاء الصالح كده راحوا واخدينه وراحوا رامينه في جنوب افريقيا خدوا العلماء بالامراء ورموهم في جنوب افريقيا ليه جنوب افريقيا كانت مستعمره هولنديه لغايه ما بريطانيا هتيجي تنكد عليها تاخد جنوب افريقيا وتنكد عليها تاخد اندونيسيا منها بريطانيا دي عامله زي الاخ الغلس اللي هو انت بتلعب باي حاجه واخدها بريطانيا عملت كده مع كل الدول بما فيهم هولندا طردتهم من جنوب افريقيا بس بعدين هولندا اول ما رميتهم هناك انت راجل اندونيسي يعني جنسك غير الجماعه الافارقه فيش ولا واحد على دينك جنوب افريقيا الاسلام ما وصلهاش زنجبار في الساحل فوق ماشي مدغشقر ماشي كينيا ماشي الصومال ماشي جنوب افريقيا مسلمين معاك فعلا مسلمين ما وصلوش الحته دي فانا حتى فيها مش مسلم ومش لونك ومش لغتك وبعيد عن الكتله حلو كده ايه اللي حصل اول ما راحوا العلماء نزلوا خلاص كده مش هنروح حته ثانيه تمام يلا يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم ايه بقى بدأوا يطقصوا في المكان في مسلمين هنا قال لك لا والله العظيم روحنا في ديار لم تفتح قبل الحمد لله رب ننشر الاسلام مين يا اخوان محافظ صحيح البخاري انا اكتب وراحوا كاتبين محفوظهم. انا العلماء زمان عالم يعني حافظ حاجه. حافظ ايه يا حبيبي؟ البخاري. اكتب البخاري باللغه الملاويه. هي كانت بتكتب بالرسم العربي الملاوي زي الفارسي والاندونيسي والاردو. كانت الاندونيسيه منه. وراح كاتب مين انت؟ الترمذي. مين الاخ؟ حافظ قطعه من متن الفتن الفقه كذا الشافعي. اكتب هوب اعمل جامع انشر الاسلام. عشان كده في ناس هناك ما يعرفش لغه الاسلام الا بلغه الهند او لغه الملايو او اللي هو ايه هي دي لغه الاسلام اللي هي الاندونيسي والماليزي. لغه اندونيسيا وماليزيا بهاش اندونيسيا. لا ما هو لن تعديني في المناطق الساحليه بالذات ان يبقى في ايه تجار من الهند يعرفوا لغه محليه وانت بتاع لغايه ما بتوصلي ايه ان انت تخش في خلطه مع الناس. الغريب هو ده حتى استوقف ناس ايه لا قليلين جدا حتى الان قليلين جدا. الغريب يقول لك ان المنطقه دي بتوع المخطوطات كانوا مستغربين جدا ان ليه كتب اسلاميه بلغه ملايو. ان انت تلاقي الهندي ماشي عشان المولب الهند طبعا الهنود كان لهم نشاط تجاري مهول جدا مع شرق افريقيا. لغه سواحيلي ماشي في 7 دول في الساحل الافريقي بتتكلم سواحيلي ماشي ومنهم مسلمين زي الصومال وجيبوتي وحتت كده. لكن ملايو ملايو ايه اللي جابها هنا؟ العلماء اللي هم تم نفيهم من اندونيسيا جابوهم ايه؟ زي برضو كان في برضو بعض الاثار في البرازيل متون فقهيه وكتابات على جذور سجون باللغه العربيه واشعار ومتون فقهيه في البرازيل. طب لحظه بقى نركز ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه اللي حصل؟ حركه النقل بتاعه العبيد كانت خدت مجموعات كبيره جدا من غرب افريقيا وديتوهم العالم الجديد. فودوهم فين؟ البرازيل. من اللي نقلوهم؟ علماء وقبائل كامله وبتاع مش عارف ايه. دول مسلمين كتروا قوي هناك عملوا مجتمع اعلنوا الجهاد ضد البرتغال. اعلنوا الجهاد ضد البرتغال هناك عملوا ثوره ضخمه جدا كده تفلح هناك. معظم اللي نقلوا مالكيه لان يعني الغرب افريقي معظمه مالكي. وتم بعد كده ضرب الثوره بعنف شديد جدا بسبب البنادق. كان استكثروا جدا البرتغاليين من البنادق هناك فقمعوها. فحد عايز يقرا حاجه لطيفه عنها في مقدمه كتاب هو كتاب بعيد خالص عن اللي احنا بنقوله بس هو في المقدمه جايبين ذكر هذه الثوره طبعا مكتوب عنهم بالانجليزي كتير جدا. كان قائدهم مشهور يعني هي الثوره مشهوره في الكتب الغربيه لكن المراجع العربيه عنها قليله. حتى المرجع اللي انا هحكي عليه ده مش عربي هو مترجم للعربيه اسمه الادب في البرازيل طبعت على معرفه كويس في اول من صفحه 30 ل 40 من 30 ل 45 في المقدمه جايب سيره المسلمين هناك واسم الثوره وعملوا ايه وقمعت ازاي والاثار اللي لها في السجون وهكذا. طيب دي من النماذج احمد سروكتي. طيب فاحمد سروكتي شركات شركه اسلام وحركه العلماء والسلاطين وبتاع دي حافظت على قدر من الاسلام اللي لما المستعمر مشي لقيناه. طب السؤال بقى الخطير جدا هم فضلوا مسلمين. طب المستعمر ده ما كان قاعد ما عملش اي اثر هم كتروا فبنقول الاسلام في عدد كتر. نوع الاسلام اللي خرج بعد الاستعمار ده محتاج ايه نشوف بقى ايه اللي حصل اللي هو احنا اللي هو مهتمين بيه دراسه وعي المسلمين في هذه المناطق بعد الاستعمار. ايه بقى اللي حصل؟ ايه هولندا جت بريطانيا ورشتت عليها خدت منها اندونيسيا. جه اليابان خدتها من بريطانيا قعدت فيها 3 سنين خلصت الحرب العالمية الثانية رجعت هولندا وبريطانيا المقاومة الشعبية اشتعلت والجيش الوطني الاندونيسي مع المجاهدين المسلمين هناك هو طلع اندونيسيا من اعلنت سنة 1949 دولة مستقلة. نبدأ بقى نشوف مين يا عمي اول وتعتبر هي والباكستان اول دولة قومية حديثة في التاريخ المعاصر اول دولة قومية حديثة مسلمة يعني مسلمين هم النسبة الأكبر على الإطلاق وبيعملوا دولة قومية حديثة دي جديدة حصلتش قبل كده مش موجود النظام احنا ما نعرفش النظام اللي هو احنا قلنا ايه صلح واستذالية. احنا المرة فاتت جبنا اول معاهدة مهمة في التاريخ الأوروبي اللي هي توردسلاس ما بين اسبانيا والبرتغال المعاهدة الثانية اللي هو صلح واستفالية 1648 اللي حددت شكلة نموذج الدولة القومية الحديثة. فاحنا النموذج ده حادث علينا في العالم الإسلامي على الحقيقة. ده أول نموذج بقى يعملوه مسلمين بإرادتهم الحرة في التاريخ المعاصر. إيه يا أخواننا هتعملوا إيه؟ طبعا إحنا معنا خلاص إقليم ومعنا شعب وعايزين نختار له لغة، عايزين نختار له ثوابت عشان نحطها في الدستور، صح كده؟ فإيه؟ إحنا دولة إيه؟ مين الرئيس يا أخواننا؟ قائد من الجيش الإندونيسي اسمه أحمد سوكارنو. حلو، أستاذ أحمد اسمه أحمد، يبقى إيه؟ الحمد لله خير، إحنا بخير وتمام. طيب وده قوم ضد المستعمر وبتاع، راجل شكر جدا الحركات الإسلامية وشركة إسلام وبتاع اللي هم جهدوا ضد المستعمر لغاية ما أخرجوه كذا. طيب تمام، هنعمل إيه إحنا بقى؟ إحنا دولة إيه؟ قال لك إحنا دولة فيها مسلمين كانت تحتلنا هولندا. حلو، إجابة صحيحة. طيب إحنا دولة إيه؟ دولة علمانية. مش حلو ليه يا ابو حميد كده؟ والله فعلا ليه يا ابو حميد؟ خلاص طيب احنا هنتكلم انهي لغه؟ في ناس قالت خلاص احنا مسلمين بنسبه 98% والاسلام لغه العربيه يبقى العرب، واحنا كنا حتى الملايو بنكتبها بالعرب، فالناس قالت لا احنا ملايو واضحه كجنس. ماشي، ايه اللغه المحليه؟ الملاويه او اللي هي البهاشا اندونيسيا اللي هي دلوقتي موجوده. طيب نكتبها بايه؟ باللاتيني. هي بتتكتب بالعربي، تحت الاستعمار كتبت باللاتيني. عندك الخيارين، اخترت الاختيار ايه؟ تاني، لو حد عايز يتعلم اندونيسي ببلاش في مصر هنا المركز الثقافي الاندونيسي كل 3 شهور بيعلن عن دوره مجانيه لمده 6 ليفلات، فحضراتكم ممكن تشرفوهم هناك. لا اللي في الدقي مركز الثقافي الاندونيسي، بقول لك عايز تتعلم اندونيسي الملايو. وطبعا لغه مهمه جدا. ليه؟ لان تقريبا بتكلم بيها اكتر من حركه 350 مليون مسلم وبلاش. 6 مستويات لغايه الاحتراف، لو انت جامد قوي خلصت الستة وبتقدير عالي جدا يديك ليفل 7 مترجم، ممكن يديك منحه دراسه في اندونيسيا. هما بيعملوا كده كل 3 شهور بيفتحوا ليفل جديد، بعد ما يخلص المستوى يفتحوا مستوى جديد يعزموكي تاكلي معاهم اكل اندونيسي. والله بيعملوا كده فعلا، ويشفرجوكي على فيلم اندونيسي من باب التوجيه الثقافي. ما هو كل واحد عايز لا قبل ما تبدا يقول لك انت حضرتك لو هتسجل معانا تيجي تحضر معانا الاحتفال والفيلم وتاكل معانا، واكلوك المكرونه بتاعتهم دي لطيفه جدا وبتاع شكلهم حراق. حلو، وبعد كده يقول لك ادفع 50 جنيه رسم تسجيل وتديهم الاستماره يديك ميعاد ويسكنك في مجموعه ويبدا بكام؟ ببلاش. ايوه بس 3 مرات في الاسبوع. مكثف جدا. فاللي انت ما بت... ما... يعني انا مثلا سجلت معهم مرة وبعدت ناس اصدقائي كتير اولادي دلوقتي داخلين على الليفل الرابع ولا الحاجة هناك الشباب يعني معنا في الدورة بزق انا. ليه؟ احنا بنتعلم لغات كفار. طب يا اخواننا المسلمين في كتل مهولة 300 مليون بني ادم هكلمهم بالاندونيسي؟ ممكن مروحش ليه؟ اما احنا بالسروكي من السودان هو راح. انا ما انا مش اقل من اي حد في الف روبتي بصراحه. خلاص مسلمين؟ لا عدد المسلمين في اليابان قليل جدا، ما يوصلش 100 الف بني ادم. عدد اليابانيين المسلمين قليلين جدا جدا. لا طبعا في، انا اول ما رجعت من اليابان خدت ليفل كامل 6 شهور ياباني، ودي الطريقه ان شاء الله ناوي اكمل يعني، وان كنت وقفت لمده 6 شهور بس ناوي اكمل. لا يابان ياباني وضعاف في اللغات الاخرى يعني، حتى الانجليزي بتاعهم بعافيه حبتين. الماليزي تقريبا نفس الماليزي، ما انت تاخد لغه وتكسب عليها شعبين هديه. بس اندونيسيا هي اللي اهم، اندونيسيا 280 مليون، فانت كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني قد مصر 3 مرات بيتكلموا لغه واحده، لغه واحده اللي هي اندونيسيا الباشا اندونيسيا. ايه لا لا مفيش حد ربع في المسلمين خالص. اكبر هتلاقيها 200 وحاجه وبنجلاديش 200 وحاجه وسندوتش يعني. ماشي شاي ماشي خلاص. فالبنجلاديش رقم كبير وبيتكلموا بنجالي، تعلم بنجالي. بس الاولى الاردو طبعا، الملايو والاردو انت بتكلم كتل مهوله يعني. الاردو لوحده 500 مليون مسلم بيتكلموا اردو، بشتو هيتقبض عليك بس هم قليلين بس هيتقبض عليك. لغة الأفغان رجالة تعلم فارسي أبرك من ده كله. ازاي دافع تعلم اللغه مش قوي يعني انا حابب دافع هتعلم عشان اكلمهم لا مش تكلمه مش تكلمه ايه بقى انا مش ما هو ده هتقوله يعني لما تتحول لمتطرف ان شاء الله احنا علينا مسؤوليه مولانا كعرب ان احنا نعلمهم العرب والدين فاحنا نتعلم عربي ودين ونتعلم لغتهم ونروح نعلمهم لان الناس دي لك ان تتخيل ان دول قاعدين واقعين في قرعتك يوم القيامه انت ربنا من عليك من دون سكان الارض السبع مليار ان انت ولدت تفهم لسان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينك وبين القران حاجز متاكد يعني التاني انا شفت مشايخ بيبقى شيخ وناس اعلم من مننا بالعربيه بكثير جدا وشار ليهم بالبنا هنا في مصر وفي غيره ومش عربي واضح من كلامه حتى اللكنة هو عربي امام في العربيه وعالم كبير بس حتى ما بيعرفش يتكلم عربي كويس يعني اللكنة طبعا الصوت والاصوات فانت تخيل مولود تقرا القران وتفهم قدر كبير منه والسنه ولو انشئت تعلمت العربيه مخارج الاصوات يعني اي واحد عربي لو حب خد كورس تجويد شهر لاقي مخارجه اتصحت واتظبطت لو على شيخ متقن خلاص حب يتعلم قراءات حب يتعلم نحو صرف بتاع متاكد ده بينه وبين القران دروب خلاص لكن سبحان الله العظيم هو القران برضو ميسر يعني هم لما يحبوا يطلبوا حتى العربيه والقران وبتاع احنا في قريب ان شاء الله خلال اسبوع يمكن او اسبوعين هنعلن عن ده في الاسبوع بتاع اللغه العربيه وهنبدا مع هنعمل دوره ال 30 جذر الاكثر شعاع في القران الكريم بحيث الناس نبدا ايه انتوا ايه ال 30 جذر الاكثر شيوعا في القران الناس بيقول لك احنا عرب اه تمام بس احنا ما فهمش اي حاجه في القران فاحنا بنقول القران ميسر القران ميسر بس ميسر للتعلم وللحفظ وللدراسه وكذا القران كله على بعضه 77441 كلمه فده كتير قوي خلاص دي كلمات الله عز وجل ده كلام الله عز وجل كله على بعضه راجع ل 1791 تقريبا 1800 جذر يعني ايه 1800 جذر ال 77441 كلمه دول بس 1800 جذر بيشكلهم كلهم يعني مثلا الله قالها او رددها تلاقيها مثلا 2000 ومش عارف كام مره في القران كلمه واحده جاي منها 1800 لو انت فهمت الجذر تفهم ال 1800 كلمه اللي هيقابلوك فتقرا قالها وقالها والهتهم وكل المعاني اللي زيها طب رببة رب وربكم وكل ده معاك حية حياة تفهم حية وحيوان وحياء وتحية اي حاجة ايه اي حاجة من الجذر فالعربية اشتقاقية فواحد يقول لك طب ده هتعلم 1800 جذر ما ده كتير برضه 1800 جذر كبير خلاص احنا بنقول ايه احصائيا في قاعدة اسمها قاعدة باريتو قاعدة مكتشفة هي موجودة في العلوم اني قاعدة ايه باريتو اللي هي بسموها قاعدة 20-80 ان 20% من اي حاجة بتمثل 80% من اي حاجة يعني ايه 20% من جذور اللغة بتمثل 80% من كلام الناس 20-80 فالقرآن المية جذر الاكثر شيوعا من 1800 جذر المية الاكثر شيوعا بيمثلوا كام 67% من النص القرآن المتين جذر الاكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 80% من الجذر القرآني ما النص كله استأذنك ممكن تجيب ال تسلم من غير ما تخبط الداتا شو ربنا بارك فيك كده الراجل ده تكليف ناقص خلاص كده يا اخوانا فاحنا قلنا ايه نبدا بقى نعمل لو احنا عملنا 3 4 دورات ورا بعض 30 جذر 50 طبعا احنا كل دوره عدد الجذور يزيد ليه لان الجذور الاولى في اول دوره 30 جذر الاكثر شيوعا الجذر الواحد تلاقيه ايه مغطي مساحه كبيره فشواهده اكتر ومعانيه اغزر كل ما ننزل شويه تحت تلاقي الجذور ايه نسبتها اقل فالدوره الاولى هنعمل 30 جذر بس الدوره الثانيه 50 جذر الدوره وهكذا ممكن نزيد فانت ممكن تحضر ثلاث دورات ورا بعض تفاجئ ان انت ايه 80% من نص القران فهمه فهم عربي صحيح بغيت لسه تفسير واحكام وبتاع بس انا اقول لك الايه دي بتقول ايه عربيا العربي لما يقراها يفهم ايه تقول لي يفهم كذا ويطلع كلام مظبوط مش فاكي يعني ولا بالعاميه المصريه اه لان احنا من العاميه بتفسد الدلاله على الحقيقه يعني انت بتبقى سامع الكلام يقول لك والله حلو ده اللي هو اللي انا فهمته اللي هو ايه اللي انت فهمته اللي انت فهمته في الغالب غلط في الغالب غلط لان العاميه فيها انزياح دلالي جامد عن الفصحى فانت بيحصل ايه ان انت فهم بيبقى ايه بعيد شويه، بس هو شكله فهمه لان انت بتستخدم معظم المصطلحات دي. يعني لما انا اقول لك ايه فشل، يعني ايه فشل؟ يعني جاب الصخره بالوادي، يعني ايه؟ فانت بتقول لي اه معنى دي واضح، مش كده؟ انا بدعوكم جميعا الدوره دي اول ما تخلص هيبدا موسم جديد ان شاء الله، شوفوا دوره فقه اللغه بتاع الدكتور خالد فهمي فين وتحضروها. محد مش فاضي يجيب تسجيلاتها فيديو ويحضرها، مش فاضي يجيبها ساوند كلاود ويحضرها. فقه اللغه بتاع الدكتور خالد فهمي مهمه جدا جدا جدا جدا كده. طيب بيديها الدكتور هنا الساعه كام؟ عشان انا سايد موبايلي النهارده 2 الا ربع، واحنا بنخلص كام؟ كنا 1 ونص، يعني لسه باقي نص ساعه. طيب تمام. هو ليه حضرتك قلت ان الفارسيه ابرز من كل اللغات الاخرى؟ ليه انا قلت الفارسيه؟ حد يتوقع ليه الفارسيه ابرز؟ ها السؤال اهو، سؤال عليه كان عليه هديه مشتقه منها مثلا، قربت كده. هو ده لا لا لا هو لا لا هو هو كلامك صحيح. هو ايه؟ احنا عندنا في العالم كام لغه؟ 7000 لغه. العالم فيه حاليا 7000 لغه، خلاص. في لغه بتموت كل 14 يوم، كل 14 يوم في لغه بتموت تندثر تبقى مش موجوده، خلاص كده. في لغات اصول، يعني اصول يعني كم لغه بتمثل 20 80 في اللغات برضه؟ اللاتيني مثلا بتمثل 7000 لغه. دول انا عايز، انا كمسلم عايز مهمتي ايه؟ الدل على الله عز وجل. انا عايز ادعو الناس الى دين رب العالمين، اقيم عليهم الحجه الرساليه وانقلهم من العذاب الى المغفره الى الرحمه وكذا. طيب اكلمهم بأي لغه؟ الله عز وجل ذكر في القرآن أنه ما أرسل من نبي أو رسول إلا بلسان قومي. ليه؟ اللي هو لا وفكرة الفقه أو الفهم أو أنه يفهم اللي أنت بتقوله، فعشان يفهمه اللي احنا بنسميه بالمعنى الثقافي كده، استوعب اللي أنت بتقوله فهمه صحيح مش مترجم، لازم تكلمه بلغته، خلاص؟ مع فهم للإسلام، فدي وظيفتك. طيب أتعلم أنا 7000 لغة عشان أقوم بوظيفتي؟ ما هو وظيفتي ماشي ونعم بالله، بس يعني ايه برضو؟ يعني الانسان طاقه. ودي لا، في 10 لغات في العالم لو انت بتتكلمهم، تتكلم 10 لغات دول تتكلم كتب ضخمه، يعني مثلا ايه 1.5 مليار بيتكلموا الصينيه بلهجتين، اشتري سدس العالم بلغه واحده، الماندرين كلمه 900 مليون بني ادم، اللهجه الصينيه الاشهر الماندرين كانتونيز الباقيين. وبعد اللهجات محلية، لو انا عرفت ماندرين يبقى انا بتكلم الصين 1.5 مليار. طب انا لو اعرف هندي، اشتري دولة عليها تكسب معانا دولة هدية 1.5 مليار، يعني انا كده 3 مليار من اصل 7 مليار بلغتين بس. طيب بس دول كفار يا فندم. نسيت يا فندم، دول كفار، انسى ده اللي انا قلته لك، ارجع تاني. طب انا عايز اتفاهم مع المسلمين الاول. طب ايه اللغات الاكبر على الاطلاق بتكلمها مسلمين؟ كتل الضخمة، العربي، الكتلة العرب 400 مليون بني ادم مثلا عرب، وعندنا 500 مليون اردو كلموا اردو، و 200 مليون بنجال كلموا بنجال، باكستان وافغانستان والهند وبنجلاديش مساحة، بس هنا في الاصل في الهند، اصلها شبه القارة الهندية، وبعد كده لما انفصلت باكستان اعلنت ان هي اللغة المحلية الرسمية وقريبة جدا من الهندي، الهندي اللي هو لغة الهند. يعني في هندي وفي اردو، الهند طبعا فيها 450 لغة، واسع الموضوع، خلاص كده. طيب عندي 250 مليون ملاوي او 300 مليون بيتكلموا ملاوي، عندي رقم كويس بيتكلم سواحيلي في افريقيا، انا عايز اتكلم مع مسلمين شرق افريقيا، يعني الصومال وجيبوتي وكينيا وزنجبار اللي هي تنزانيا سواحيلي، ورقم كبير، يعني انا لما اقول لك ان في 50 مليون ولا 70 مليون بيتكلموا سواحيلي في المنطقه دي، يستحقوا ان انت تعلم لهم اللغه، بمسلمينهم بكفارهم، وفيهم منهم مسيحيين وفي منهم نصارى. طيب مسلمين غرب افريقيا بيتكلموا هوسه، هوسه رقم ضخم، بيتكلم هوسه، هوسه لغه، خلاص اسمها كده، اسمها سواحيلي، يعني الصومال وجيبوتي فيها 40% منها عربي، مصطلحات. يعني انت سمعت واحد بيتكلم سواحيلي تحسه ان هو عربي بس فقد الذاكره. يعني ايه المعجم بتاعها ثري جدا بالعربي جدا. خلاص الهوسه لغه مسلمين غرب افريقيا وهكذا. طيب ايه اللغات اللي انا لو عملتها تسهل عليا جدا تعلم كل اللغات؟ مثلا لكم ان تتخيلوا اللاتيني. انا اتعلمت لاتيني يا بيه بس دي ميته ما حدش بيتكلمها. اللاتيني خليك تتعلم ست لغات كومبو. يعني انت لو عرفت لاتيني لاتيني ممكن خلال سنه تتقن الست لغات التانيين. ليه؟ كانك اتعلمت فصحى وعايز تتعلم شامي تتكلم مصري خلاص. فاللاتيني بيخليك كل اللغات الرومانسيه تعرف ايه الرومانسيه اللي هي فرنسي والاسباني والبرتغالي والايطالي والروماني ولغات تانية. الالماني لا الالماني والانجليزي جرمانيك. فانت لو عرفت انجليزي تعرف انجليزي والماني وهولندي ونرويجي ولغات اخرى اللي هي كل الجرمانيك القبائل الجرمانيه. جرمانيك لانجويج. الالماني والانجليزي اسره ما لهمش دعوه باللاتيني. دي اسره ودي اسره خلاص. طيب انا عايز اعرف روسي. روسي كتله مسلمين المنطقه دي كلها اعرف اكلمهم بالروسي. التركي مسلمين رقم ضخم جدا. الفارسي هعرف فارسي كل اللي بيتكلم فارسي في 100 مليون واحد تقريبا بيتكلم فارسي. ايه لا لا لا اقول لك الروسي هتكلم مسلمين المنطقه كلها خلاص. وفي لغات كتير من منحدره قريبه منها لو هتعلمتها كتير كتير جدا. وده غير الدول الثانيه اللي جنبها غير دول الخانات وغير الشيشان وغير اوسيتيا يعني في دول ثانيه جنبها خلاص. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2:15. طيب احنا هنخلص دلوقتي خلال دقايق ونصلي صلاه الظهر مع بعض تمام يا اخوانا. لو انا اتعلمت فارسي هعرف ال100 مليون اللي بيتكلموا فارسي اعرف اكلمهم. شيعة سنة بس اكلمهم. وكل اللغات اللي من هناك منحدره من الفارسي او متاثره جدا بالفارسي. فهتعلم بصوره جدا الاردو والبشتو اللي بيسموها الافغان الداري احيانا يتكلموا الداري اللي هو الفارسي بتاع افغانستان واتعلم بشتو اللي لغه الافغان واتعلم اردو بسهوله جدا بالفارسي. فانا ابقى كسبت 100 مليون اضافي. اتعلم هندي بسهوله جدا بسبب الفارسي. الهندي والاردو والبشتو كل ده اتعلمه بسهوله. ليه؟ لانه هو متاثر بالفارسيه هو الفارسي يا اصله. فانا لو عرفت فارسي ولاتيني ويوناني وعربي اللي هي الاربع خمس لغات اصول اعرف انط منهم لعشره تاني او خمسه تاني سته تاني وهكذا. لو انا اركز على الناس المسلمين اللغات الكتل الضخمه اللي هي الهوسة والسواحيلي والعربي والتركي والفارسي والاردو والملايو دي لغات الاسلام. يعني انا بكلمهم بكلم مسلمين بكلم المسلمين. انا ما اعرفش احنا لو اجتمعنا مع ناس في اندونيسيا ما نعرفش نتكلم معاهم. لو قعدنا مع امريكان نعرف ممكن نتكلمهم. لو حد فينا الانجليزي بتاعه كويس يعرف يتكلم معاهم. بس الاندونيسي السلام عليكم كيف حالكم وخلاص مش هنقدر نقول اي حاجه معاهم تاني. طب احنا عايزين نعمل نتاجر معاهم نعمل حاجه نعمل المجتمع مسلم نوسع من قدراته نعمل حاجه. يعني احنا مقطعين نفسنا خلقه. يعني انت لو اتحدت كمسلمين من ناحيه الثقافه والهويه وبتاع لكن انت مثلا احنا ما نعرفش حاجه عن اندونيسي خالص. ليه؟ ما فيش مشترك. اما الاسلام مشترك ضخم والعربي مشترك ضخم. بس ايه احنا عايزين بقى في حاجة إضافية ممكن انت تروح على تقف على أرضية أوثق من كده. طيب ان شاء الله احنا المحاضرة الجاية نستهل كلامنا نستكمل الكلام على وعي المسلمين الاندونيسي وانا انتقل ان شاء الله في نفس المحاضرة على شبه القارة الهندية نتكلم على المسلمين في شبه القارة الهندية اللي هي الهند وبنجلاديش وباكستان وكشمير والحتة دي تاريخها مع من اول 1492 حتى برضو الاستعمار وجلاء الاستعمار وتشكل الباكستان. احنا حلنا على تكليفات المرة دي والله. ده كفاية ده تكليف حلو قوي ده. لا ماكي جوجل يا استاذة ساري جوجل هي. هو عايز ما نعبشها بصراحة. يعني التكليف ده لو حد ما عملهوش انا ممكن اخد منه 4 جنيه بس. احنا عايزين ايه نشوف الاحصاء اللي بتقول اسرائيل قتلت كام واحد مسلم عربي من سنة 47 لغاية دلوقتي دي هكذا نلاقيها. ولو لقيته كذا احصاء جيبوا لنا الاحصاء ناخد الافرج. يعني في واحد قال لك هم قتلوا خمسين ألف واحد، نكتب خمسين ألف واحد. قال لك هم لا 35 بس. إسرائيل بتقول لك لا كذابين، هم 25 ألف ومش وهترجع لي، وهترجع اسأل برا وهترجع. فاحنا ناخد إيه؟ خلاص يا عم، لو أنا متطرف أقول 50 ألف، لو أنا متواضع جدا مع إسرائيل أقول 25 ألف. طب الأذري يعني أتلي لهم 35 ألف، اكتب يا ابني إسرائيل 35 ألف. النظام السوري أروح شايف النظام السوري عمل إيه مذابح ضد شعبه، أروح شايفها. خلاص النظام الليبي اشوف مذابح. النظام دولة لا انت انت يعني لو جبت لنا 3-4 دول ممكن.